هو انا مبتدي معاكم متاخر النهارده في وجع دماغ ربنا يعلم بيه بسبب الاداره، مش بسببكم، بسبب الاداره. هم اللي المفروض يركزوا قوي يعني ايه متحصلات، يعني ايه حق، يعني ايه واجب، يعني ايه ما اعرفش مين. وانا بدافع على موقف وتمادي بدافع عنه، لان انا ما بحبش ايه حد يخترق محاضرتي باي شكل من الاشكال من الاداريين وينده اسامي الحد دفع او ما دفعش او يقول له، ويكون اللي دفع اساسا اسمه موجود ويطلع له اصال ويحرجه، يبقى شكلنا احنا وحش. فمعلش يا جماعه، اللي لسه عليه الدفعه الاولى او المستحقات يريد بس في البريك يقعد مع حسام ويقول له، مش معناه يطلع من جيبه فلوس لحد اللي عايز اي حاجه انا معاه، بس هو علشان وجع الدماغ بتاعت الاداره دي. وانا ما زلت بقول انتوا في طور التكوين، انا بكون بكم اول بذره فعلا هتدخل على الخلص. فالارجو بس اللي هو لسه موقفه مش باين من التحصيل، انا مش عايز ايه وجع دماغ من الاداره، بس لاني وجع دماغ الاداره ده حاجه مزعجه قوي، مزعجه قوي، وبيخليني اخد دلوقتي اهو في كلمتين طيرت بنتين وطيرت واحد بسبب ايه وجع الدماغ. فقلت له دي مشكلتك مش مشكلتي، لكن برضو انا عايز ايه نخفض الهدف ده شويه بحيث ان احنا نقدر نوصل نشتغل بشكل efficient and effective. فاللي عنده مشكله او عنده حاجه او عنده متاخرات يقعد معه، ده الوحيد اللي باقي دلوقتي اهو بيخدم على كل السي ام اي والسي اي اي والسي بي اي، وربنا يعلم اهو كل شويه هنقصقص منه حته، ده هيبقى الاسبوع الجاي قد كده. خلاص يا حسام؟ عايزين تخلصوا منه هو كمان؟ لا انا سيبته ليه؟ لانه الوحيد اللي مش خبيث فيهم، الباقيين خبثه، الباقيين خبثه ومكرين وبيلعبوا غلاطه، انا ما بحبش حد يلعب معايا غلاطه ابدا. ما هو ده للاسف احنا بنتكلم في كنترولز وهم فاقدين الكنترول. مين اللي كلمك، بنت ولا ولد؟ طب انا عايز كل واحد عنده مشكله، في واحد متختخ كده في الاداره مربرب، محمد هاشم برضو، محمد سامي، محمد سامي طيب في بقى محمد هاشم مربرب كده في البريك، عايزكم هجوم عنيف على كل واحد صدر في حقه حاجه تخل بكنترول، وقولوا له خلي ولادك يبقوا عارفين بيعملوا ايه يا عديم الكنترول، قولوا له كده على ضمانتي يا عديم الكنترول، قولوا كل المشاكل دي وادخل من منطلق صاحب الحق دايما. انا بعمل كده دايما ليه؟ لان انا بحب الناس بتاعتي. بصوا هو باب النجار مش مخلع، متكسر، متدغدغ، مفيش باب اساسا، مفيش باب اساسا. احنا بنقول كنترولز، والله انا ساعات باجي ابط حقي الاقي مثلا 2000 3000 زياده 5000 مش موجودين مثلا، يفتكروا لي دوره من 4 سنين اتعملت، يقولوا لي اصل دي ما اعرفش ايه، يخرب بيتك. فهي العمليه حاجه بغيظ اساسا. فانا متغاظ من النظام المالي والمحاسبي ايدك والارض منه، فانا بمشيها دلوقتي بيني وبينكم شخصيه، عارف انا بسهل الهدك بشكل شخصي بس. فيعني اللي عنده مشكله يقعد فيها مع حسام، اللي عنده صدر في جانبه معلومه غلط مخلوقه من الاداره يهجم بكل عنف وشراسه، وانا في صفك، وتفر يحدث، وتفر يحدث انا قده. والله ما اعرف هم عايزين الدفعه الثانيه. طب عايز اسال السؤال ده، قول لهم مش كده برضو، بس هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي انا عايزه. اهجم بالمنطق، اصل المصيبه السوداء. انا قلت في البرنامج ده ايه، انا قلت في البرنامج ده يا جماعه تبرعا مني انا هعمل البرنامج لبكره مش للنهارده. فانا كل اللي انا عايزه بس ان احنا يعني تثقوا في الراجل اللي قاعد قدامكم انه عايز مصلحتكم، بس في نفس الوقت ما بقاليش انا اللي بترجاكم بيه، ما بقاليش غير الراجل ده. الباقيين رفضتهم والحمد لله، فايه حافظولي على ده بس. هترفض قريب كده. اه والله هتترفض قريب اللي بيحصل ده. اهجموا على محمد هاشم هتلاقوا واحد ملاصلص كده. اه اسمعوا كلامي اهجموا. ايه اه لا مش قوي. لا ده ملاصلص بجد. اه ده سمارت قوي ده. حبيب قلبي. اه. طيب. طب انا بس اترجاكم حاجة يا جماعة. انا هترجاكم حاجة. هتمر لستة من اول هنا واحنا طالعين. الاسم والموقف دفعت قسط او ما دفعتش قسط. ما دفعش ما فيش غضاضة. ما فيش غضاضة. احنا هنا مش في عيادة دكتور اسنان. مش هتقعد على الكرسي الا لما تدفع الفيزيت. لكن يبان بس شكل الموقف واقول لهم بين قوسين يا اولاد. كلام بقى كتير وراه. افهموا شغلكم. بس انا مش عايز اكتر بس. هم هم الخطأ الوحيد من وش الفاصل اللي كتبوه ان هم ضيعوا وقت المحاضرة وهم يدخلوا حاجة في الموضوع. ده مليون. هم بينا النهارده في البيت واحنا قايلين احنا النهارده هنطلع على كذا. فهو المفروض ده الموضوع. للأسف انت مش عارف. يطلبوا النهارده لفلوس النهارده لانه هيدفع النهارده. عارف الحرباية الزنانة الحاحة هم حاحة. لو عمل حاحة قبل كده باسبوعين كان كل الناس دفعت كل اللي هو ماشي في صفر. معلش احنا بنقولها ايه؟ اه اه اه انت بس ايه عارف عشان يخرجش المدرج ده يشيل 268 واحد حصرين 268 واحد في سي ام ايه وبيطالبوا بيقولوا في 114 ما دفعوش ده يعني اصحاب المكان هم مش اكتر لا تعليق طبعا انا علقت جوه بما يستحق الكلام يتعلق بس يعني خلاص بقى الواحد ما حيتوش غير اتنين واتنين وعينين فدول لو راحوا مني خلاص بقى مش هتعامل اه ها آه؟ ما ده مشكله ده المشكله لا هما ما شغلونيش انا حسيت ان انا انفولفد من قبيل برضو ايه ان انا احسن الكوميونيكيشن ماشي والله انا انت تعرف انا طول عمري ما فكرتش افتح مركز خاص ليه علشان حاجه واحده بس جوايا انا ومعتقد انها سليمه بنسبه 100% لو انا كانستراكتور النهارده قلت لك فين الدفعه اللي عليك بصفتي مباشر لتدريسك لن تصدق انك تاخد مني معلومه بعد كده انتهت فاذا انا لما بحط نفسي وضع مؤسسي يعني ما بيجيبنيش غير وجع الدماغ في الاول وفي الاخر هو وجع دماغ لكن ما علينا ان احنا نتعامل منه وبقول لكم اتفرجوا على حاله عمليه في كنترول ديفيشنسي هذه هي الحاله ده المشروع بتاع كنترول ديفيشنسي نرجع للمرجوع بتاعنا قال يعني في كنترول يعني نحمس نفسنا ان في كنترول وصلنا لغايه صفحه 56 المره اللي فاتت انا رسمت الهرم التنظيمي الهرم التنظيمي ده مش معناه ميكانيستك برضو زي كل مرة ولكن الثلاث طبقات ممكن يوجدوا حتى في الأورجانيك ولكن مستوى الدبث بتاع كل طبقة بيختلف عدد المستويات الإدارية هو اللي بيحدد فده هرم تنظيمي بيقول لنا فيه ايه بس بيقول لنا فيه شكل الكوميونيكيشن الاب وورد والداون وورد الاب وورد كوميونيكيشن يعني من تحت لفوق والداون وورد كوميونيكيشن يعني من السينيور مانجمنت او من التوب مانجمنت بينزل تحت لا شك ان اللي بيحط الاستراتيجيات والخطط التخطيط كل ما تطلع فوق التخطيط يزيد وبالتالي التخطيط هتلاقيه فوق بينزل لتحت في شكل ايه بقى في شكل ايه بص للسهم اللي على ايدك الشمال في شكل بوليسيز بروسيجرز انستراكشنز تعليمات يعني وخلافه علشان خاطر تنظم العمل بيتعكس من ناحية تانية ان في اداء فعلي بيحصل الاداء الفعلي بيسمع في تقارير ايه تقارير اداء تقارير الاداء دي اللي بتطلع من المستويات الدنيا الى المستوى الايه الاعلى طبعا في مدرسة ضخمة جدا في ازاي تفصل تقرير الاداء وازاي يتمشى مع نظام الانفورميشن سيستم اللي جوه الشركة ودي مدخل كوميونيكيشن كبير جدا انا ما بتكلمش في كيفية تصميم تقارير الاداء على الرغم من أهمية دور المراجع الداخلي في تفاصيل محتويات تقرير الأداء وتقرير الأداء علشان يكون سليم لازم يحتوي على ستاندرد الموضوع وأيضا بيرفورمانس قدامه وكمباريزون الاثنين وتحليل ويجب ان يكون نظام في التخطيط متسق وكومباتبل مع نظام التنفيذ علشان نقدر نعمل تقرير الاداء بشكل سليم. اذا دي مدرسة كبيرة بيسيب لكم الحتة دي. هو الاي اي اي ما بيتكلمش فيها كتير في الشهادة، لكن الحتة دي مهمة جدا في ارض الحياة العملية، ان نظام الانترنال ريبورتينج سيستم اللي جوه شركتك يا انترنال يا اوديتور ما لم يكن متناسبا مع ان هو يعكس حقيقة الاداء للمستويات العليا عشان يحسن دورة التخطيط القادمة، فيبقى فيه ديفيشنسي خطير ويبقى لك ملاحظات عليها كبيرة جدا جدا. دي تتساب لخبرتك. بنتكلم على الثلاث مستويات اللي هم التوب مانجمنت، او ساعات بيدلعوها باسم السينيور مانجمنت، ليها اسم ثالث استراتيجيك مانجمنت، استراتيجيك مانجمنت. ثم المستوى الثاني اللي هو الميدل مانجمنت، ساعات بنسميها مديري الادارات، ساعات بيسموها مديري الادارات. ده لما يكون الهيكل متقسم فانكشنال، يبقى دوت لما يكون فانكشنال يبقى ده مدير اداره التخطيط، ده مدير اداره الحسابات، ده مدير اداره الانتاج. فانكشنال مانجمنت، او ساعات بيسموها ديبارتمنت مانجمنت، اللي هم مدير الادارات باي ديبارتمنتيشن انت عايزه بقى، سواء بروجكت مانجر ربما، سواء تريتوري ربما، باي ديبارتمنتيشن موجود عندك. ثم الاداره التنفيذيه، الاداره التنفيذيه هو الفيرست لاين مانجمنت، اداره الخط الاول. الخط الاول يعني مواجهه للتنفيذ على طول، المواجهه للتنفيذ الاول، يبقى دي اسمها لور ليفل مانجمنت. خلينا نبتدي من تحت لفوق مش من فوق لتحت. التوب مانجمنت في الاول، يبقى وظيفه التوب مانجمنت او السينيور مانجمنت انها تحط ايه؟ استراتيجيات، تخطط التخطيط اللي بيشمل جزء كبير جدا. لو انا سالتك التخطيط كنترول، ايهما اكبر فوق، تخطيط اكبر ولا كنترول؟ التخطيط. كل ما تنزل لتحت يقل التخطيط ويزيد الكنترول. طبعا طبعا طبعا، لان الكنترول يتعلق بتنفيذ مباشر، فعشان كده الاداره اللي ليها او انفولفد اكتر في الاوبريشنز ليها كنترول اكتر من التخطيط، لكن السينيور مانجمنت ليها في التخطيط اكتر من الكنترول. اذا العمليه بتزيد كل ما تطلع فوق تخطيطا تقل كنترولا، والعكس صحيح. فالتوب مانجمنت هي الاداره الاستراتيجيه، ريسبونسبل فور استراتيجيك بلاننج، اللي هو التخطيط الاستراتيجي، وده طويل الاجل، ده طويل الاجل. وطبعا ما فيش بعض الكتب اتكلمت ان التخطيط الاستراتيجي اكتر من سنتين، في بعضها قال 5 سنين ل10، في بعضها قال من 20 سنة. التخطيط الاستراتيجي هو اصعب انواع التخطيط، هو اصعب انواع التخطيط. ليه؟ لان انت بتدور في بيئه انسرتن بالمره، يعني زي ما تكون ماشي دنيا ليل، مفيش عندك مساحات في العربية بتاعتك، الدنيا شبورة وبتشتي والدنيا ليل حالك ومفيش اي علامة في الطريق تقريبا. هو ده بالظبط كده الموقف اللي بيعيشه المخطط الاستراتيجي، بيعتمد على البرايور اكسبيرينس، بيعتمد على حاجة اسمها الهانشز. الهانشز هي انك انت تبني بناء على معطيات داخلية جواك الحواس، وده اللي بتفرق ما بين مسار منشأة والتانية. حواسك في انك تقرأ ال20 سنة الجايين او ال15 سنة الجايين هي اللي بتمكنك من انك انت تحط الاستراتيجية السليمة، لان حجم الانسرتينتي المرتبط بهذه الخطط عالي جدا، فيتطلب انوفيشن عالي، ابداع غير عادي، ويتطلب انك تخرج برا البلاك بوكس اللي هو الصندوق الصغير وما تفكرش بطريقة روتينية. وفي طبعا استراتيجيك ديزيجن سيشن بتتعمل لتعريف بالتخطيط الاستراتيجي وشكلية التخطيط الاستراتيجي. وطبعا مايكل بورتر كتب في التخطيط الاستراتيجي كلام يعني يمكن واخد عليه جوائز من دول عديدة. فاذا التخطيط الاستراتيجي ما هواش بس مهارة، هو مهارة بلس علم. وطبعا بيتم التخطيط الاستراتيجي في اطار تحليل اسمه SWOT، اسمه SOWT، اللي هو معرفة الايه، معرفة السترينسز بتاعتي جوه اللي هي جوه المنشأة، ومعرفة كمان الويكنسز، يبقى سترينسز ويكنسز، نقاط القوة ونقاط الضعف جوه المنشأة بتاعتي، علشان اقدر اواجه الاوبرتيونيتي اللي جايالي، الفرص اللي جايالي من البيئة اللي حواليا، واقدر احد شوية من الثريتس اللي بتواجهني، اللي هو تحليل الصوت من التحليلات الخطيرة في التحليل الاستراتيجي. بعدها بعد التحليل الاستراتيجي بتتفصل الاستراتيجيات الى خطط. هذه الخطط بتسمى ببادجتس، ساعات بيسموها بادجتس. فالبادجت ديت ممكن تبقى بادجت سنه على سبيل المثال، فالبادجت السنه دي بتتقسم بعد كده الى شهر بشهر، ثم بعد كده اسبوع باسبوع، واحيانا في بعض الحالات بتتقسم الى يوم بيوم. فعلشان كده ترجمه الخطط الاستراتيجيه الى بادجتس بيكون من اختصاص الميدل ليفل مانجمنت. such as department heads اللي هم رؤساء الإدارات concerned دول مع الانترميديت بلاننج الانترميديت اللي هو التخطيط اللي مش استراتيجي لكنه مش operational برضو with a time frame يعني مع حيز زمني بيتراوح ما بين 6 شهور يعني نص سنة الى سنة الى سنتين ولو ان انا معترض قوي على التايم فريم ولكن يعني هو سنتين لغاية دلوقتي ما دخلتش تحت الاطار الاستراتيجي او الزمن البعيد ثم تتولى بعد كده عملية الفيرست لاين مانجمنت انها تفصل البادجت او الانيوال بيسموها انيوال بروفيت بلان البادجت بيسموها انيوال بروفيت بلان او ساعات بيسموها باسم الماستر بادجت الماستر بادجت بتبتدي تتفصل بقى الى جداول بقى شهرية فاسبوعية فاحيانا يومية اسمها اكشن بلانز عندك تعريف اسمه اكشن بلان انا حاطط لك عليه اشارة اكشن بلان is a process of determining هي عملية تحديد of how specific يبقى التحليل ده ايه detailed قوي detailed تحليل ايه detailed قوي specific how specific tasks can best be accomplished يمكن انها تعمل بشكل افضل on time with available resources مع استخدام الموارد المتاحة الموارد المتاحة سواء اصول المنشأة اللي موجودة سواء الموارد المالية سواء الخامات سواء الافراد يبقى باستخدام الطاقات المتاحة عندي اذا الدور اللي بتقوم به اللور ليفل مانجمنت او الفيرست لاين مانجمنت دايركتلي بشكل مباشر بقى بتدخل ايه في الاشراف على التنفيذ supervises employees and involved تدخل مع الاوبريشنال بلاننج طبعا اوبريشنال يعني يتعلق بالشورت ران يبقى ده على مستوى يومي او ايه داي تو داي ساعات بيدلعوا بالاسم ده حتى داي تو داي بلاننج شورت تيرم بلاننج او تاكتيكال بلاننج لان التكتيكس هي خطوات لتفصيل الانيوال بلان اكزامبل على كده تيكينج اكشنز ريجاردينج ذا اساينمنت اوف امبلويز ده بيديلك مثال هنا تعمل اساينمنت العامل على مكنة يعني تقول فلان وفلان وفلان هيشتغل على المكنة دي فلان وفلان وفلان هيشتغل على المكنة دي او فلان وفلان وفلان هيشتغلوا في الجباية دي وفلان وفلان وفلان يشتغلوا في الجباية دي ده اللي بيشتغل بالحتة ديت بنسميه الفور مان فور يعني رجل مقدمة رجل مقدمة اللي هو رئيس العمال يبقى دوت اللي بيعمل الكلام ده كله يبقى taking decisions regarding the assignment of employees to specific jobs lower level management normally gives authority normally given authority يعني ليها صلاحيات and hold responsible for detailed operating task detailed ركز على الكلمة دي يبقى ليها على طول في عملية الايه التشغيل التفصيلي يوم بيوم كم كيلو خامات استخدمناها النهاردة كم جباية اتقدت كم مش عارف رجل كرسي دخلت في الجباية الفلانية كم مش عارف عامل النهاردة او كم ساعة عمل اشتغلناها very detailed والتقرير معروفة تقرير الاداء كل ما بتنزل لتحت بتبقى تقارير بتتسم بالطبع الكمي كل ما بتطلع لفوق بتبقى تقارير aggregated يعني مجمع عن فترة زمنية اطول وفي نفس الوقت تبقى financial بتتكلم بلغة الدولار اماونت يعني في جلسة مثلا السينيور مانجمنت او اجتماع مجلس الادارة بتتكلم على بيانات مثلا تتعلق بانجاز 6 شهور اللي فاتت او السنة اللي فاتت لكن انت بتتكلم على مستوى حساب مثلا رئيس وردية بتتكلم على كم كيلو خامات استخدمت او كم ساعة عمل مباشر تم ادائها تقرير كمية وفي نفس الوقت تفصيلية قوي وعلى بعد الزمني يوم بيوم واحيانا ساعة بساعة في بعض الشركات لكن كل ما بتطلع في الهرم التنظيمي الفوق التقرير بيترجم الى ده حمالية ويبقى more aggregated يعني تجمعته الزمنية على فترة ايه اطول شوية سؤال برضو بسأله بلهي بيه فكرة الاسبان في سوبرفيجن خالص احنا قلنا اسبان في سوبرفيجن ما دخلش طبعا وانا قلت الكلام ده مرة فاتت مش ما لما اقول لك نارو اسبان في سوبرفيجن ما تقوليش وانا مغمض ان ده ميكانيستك لما اقول لك وايد اسبان في سوبرفيجن ما تقوليش وانا مغمض ان دوت اورجانيك ما حدش يقول كده ابدا لكن اسبان في سوبرفيجن تتعلق بجملة واحدة الرئيس بيشرف على كام مرؤوس تحتيه وقلنا ايه العوامل اللي بتحدد يشرف على عدد كبير ام عدد صغير ولكن احنا قلنا كل ما بيوسع الاسبان اوف سوبرفيجن بتتعدد ولا بتقل تعددية المستويات الادارية داخل الشركة بتقل بالظبط كده يبقى لازم تبقى اوير بالحقيقتين دول يبقى الاسبان اوف سوبرفيجن هو عدد المرؤوسين ده من ناحية من الناحية التانية ان كل ما بيوسع الاسبان اوف سوبرفيجن عدد المستويات الادارية داخل المنظمة بيقل كمان اتكلمنا على برينسيبل تاني اللي هو اليونيتي اوف كوماند، اللي هو مبدا وحده الايه الامر. وعرفنا ان مبدا وحده الامر مبدا اداري مهم جدا، بمعنى ان المركب اللي ليها رئيسين تغرق، المركب اللي ليها رئيسين تغرق، لانك هتتلقى كمرؤوس تعليماتك من كام رئيس. وقلنا ان ده بيحصل فعلا فايوليشن لليونيتي اوف كوماند امتى؟ في حاله الماتريكس اورجانيزيشن او الماتريكس ديبارتمنتيشن. ولكن ده يعتبر ميزه ولا عيب؟ بالرغم من المزايا العديده للماتريكس ديبارتمنتيشن الا انه ده احد العيوب، لانه بتعمل عند بيسموها ايه ambiguous jurisdictions، مناطق التدخليات بتبقى ambiguous، بتبقى شايف هو تحت اشراف مين في الحته الفلانيه، فساعات بيلعب بالاثنين في وقت واحد، وساعات بينشئ صراع ما بين الرئيسين، او الرئيسين يعملوا صراع مع بعض على بعض التكليفات لهذا السبوردي. فالمبدا دوت بيسبب احيانا احباط، عشان كده معظم الديبارتمنتيشن الحديث بتحاول تتلافى ده. حتى وانا بعمل ديبارتمنت مانجر في شكل ماتريكس اورجانيزيشن ستراكشر، بحاول احدد له ايه هي الصلاحيات في البروجكت تيم اللي ياخدها، ويجب انها تكون محدده كتابه تو افويد ساتش فيوليشن لليونيتي اوف كوماند. فبيسالك هنا سؤال، بيقول لك ويتش مانجمنت برينسيبل، اي مبدا اداري، اي مبدا اداري از فيوليتد، ينتهك يعني لا يعمل به، يعني يقع يسقط من التنفيذ، is violated when an employee answer، كلمة answer يعني معناها يعمل ايه، مش answer يعني استجيب، report يعني answer to several bosses، لأكثر من رئيس، several bosses. فبيسألك هل ده حصل violation للauthority، ولا حصل violation لفكرة division of work، division of work هو تقسيم العمل، ولا span of control، ولا للunity of command؟ ايه ال violated في الأربعة؟ unit of command. هنا بخلص انا من واقع التعريفات دي، ان انا بدي لك تعريفات مهمة جدا لكل واحدة فيهم. تعال نشوف الـ authority تعريفها ايه. incorrect because authority، والauthority طبيعتها legitimate، الauthority طبيعتها legitimate مشروعة، يعني وفقا لايه؟ وفقا للتنظيم، بما يمليه التنظيم. authority is the right، هو حق، is the right to direct، to direct يعني انك انت ايه توجه، حق التوجيه. and extract المفروض مش exact، and extract اكتبها صح، extract، extract يعني تخرج، and extract performance from others، ان انا اطلع من الاخرين انجاز، اطلع من الاخرين انجاز يعني اطلع من الاخرين شغل. it includes تشمل the right to prescribe، ان انا اوصف، اضع، احط كرايس، the means اللي هي الطرق، and methods by which the work will be done، اللي بيها الورك هيتم. فاكرين اخر سؤال حليناه في التاسك ديليجيشن، قلنا ممكن الرئيس يعمل ايه؟ يحدد الوات ويحدد الهاو، صح ولا غلط؟ ليه اوثوريتي في كده، بس ده ما اسموش ديليجيشن لتاسك بقى، ده اسمه ديكتيتد. يبقى معنى كده انا بعمل بريسكريبشن، بقول له تعمل ايه وعشان ايه، وبوصف له بالظبط يشتغل ازاي. يبقى معنى كده الاسوريتي لك الحق، اذا حاولت انك ما تفوضهاش، انك انت تقول للمرؤوس بتاعك يعمل ويعمل ازاي. يبقى معنى كده it includes the right to prescribe، كلمة prescribe ان انا احط بقى الخطوات التفصيلية لهذا العمل، the means اللي هي بقى الطرق، and the methods by which the work will be done. division of work وتقسيم العمل، وده مبدأ سائد في الميكانيستيك اورجانيزيشنال استراكشر، مش كده برضه؟ مبدا كويس ولا وحش؟ مبدا كويس مش وحش، لانه بيعمل اوبريشنال افشنسي. يبقى ديفيجن اوف تاسك بيعمل سبيشاليزيشن، تخصص، التخصص يقود الى الاوبريشنال افشنسي. لكن ليه عيوب؟ ليه عيوب. ايه هي عيوبه؟ انه في بيهيفيرال ديفيشنسيز من هذا التخصص، الطهقان والزهق والملل و الى اخره. لكن هذا المبدا الاداري احيانا قد يكون سليما جدا، بدليل ان في بعض المنشات ما يناسبهاش غير المنهجيه الميكانيستيك اللي قايمه على مبدا منتهى التخصص. لكن ازاي يتغلب على بعض العيوب؟ اعمل جوب روتيشن يا اخي، اعمل جوب انريتشمنت، اعمل جوب انلارجمنت، ادي النظام حوافز، اهتم بالبشر اللي موجودين. يبقى ده مواضيع ممكن تتغلب فيها على بعض العيوب السلوكيه للديفيجن فورك، لكن مع الابقاء برضو على فكره التخصص لانها بتدعم الاوبريشنال افشنسي. يبقى انسر بي از انكوريكت بيكوز under the division of work principles اللي هو تقسيم العمل، اساسيات تقسيم العمل، groups of people must divide their work، يجب ان تقسم عملها، and specialize تتخصص to accomplish work most efficiently. هي دي الميزه بتاعت الورك ايه division اللي هو الاوبريشنال efficiency، انك بتأدي العمل بتكلفة اقل من واحد غير متخصص لانك عملته عدد مرات كبير جدا. نمرة ثلاثة span of control اللي هو نطاق الاشراف، نطاق يعني حيز، حيز يعني مدى، مدى يعني كان مرؤوس تحت الرئيس الواحد. يبقى under the span of control principle the number of subordinates عدد المرؤوسين السوبيريور كان effectively supervise الذي يستطيع ان يشرف عليهم بكفاءة، يشرف عليهم بكفاءة يعني وصولا الى تحقيق الهدف، is limited. limited بقى بعدد كبير بعدد صغير بس limited، لان ما فيش حاجة اسمها unlimited span of control، لكن limited لعدد كبير يبقى اسمه wide span of control، limited لعدد صغير يبقى اسمه narrow span of control. كمان unity of command under unity of command principle each subordinate كل مرؤوس should have only one superior، يجب ان هو يكون له رئيس واحد. هل العكس صحيح؟ لا طبعا العكس مش صحيح، لان كل superior له العديد من subordinates يحددها الاسبان اوف كنترول بتاعه، صح ولا غلط؟ تمام. also على الرغم من اني يعني بيقول لك العكس مش صحيح، a superior may have as many subordinates as allowed by the superior's span of control كما يحدده الاسبان اوف كنترول بتاعه، يعني اي رئيس له عدد من المرؤوسين لكن كل مرؤوس يعمل ريبورتنج الرئيس ايه واحد فقط. violation يحصل انتهاك لهذا البرنسبل اوف يونيتي اوف كوماند leads to confusion، confusion ما تبقاش عارف تعمل انسرنج لمين او ريبورتنج لمين فتختلط عليك الحكايه for the subordinate. يبقى اتكلمنا احنا في الاورجانيزيشنال ثيوري على يعني ايه اورجانيزيشنال استراكشر، واتكلمنا على الاورجانيزيشنال تشارت اللي بترسم الاورجانيزيشنال استراكشر، وقلنا انه مش ممكن ابدا اعمل اورجانيزيشنال استراكشر الا بعد تحديد الاستراتيجيات، وقلنا بعد ذلك بعد ما احط الاورجانيزيشنال استراكشر عليا ان انا احط الديبارتمنتيشن اللي جواه فدي بتحكمها كذا منهجيه، وقلنا الديبارتمنتيشن يجب ان يتناسب مع استراتيجيات الشركه، هل انا عامل ديبارتمنتيشن باي برودكت ولا باي تريتوري ولا باي فانكشنال ديبارتمنتيشن ولا هعمله ماتريكس، وقلنا طيب كل دوت بتمليه ايضا ليست استراتيجيات الشركه فحسب ولكن ايضا انا اول مره اشوفك سي مي طب بس وصلت حبيبي يا ربي انا محتاج دماغ. انا عرفت لي واحد بيطق ساكت ميت في لحظه والله فهمت. طيب فاحنا كنا بنقول ايه بقى؟ لا مش طب ساكت ميت اللي قبليها بقى على طول فعملنا الديبارتمنتيشن بشكل يتناسب مع الاستراتيجيات، وبعدين اتكلمنا على طيب هل هنطول الهيكل التنظيمي ولا نقصر الهيكل التنظيمي، فلازم نشوف الانفايرومنت اللي حوالينا عشان نتكلم في ميكانيستيك او اورجانيك. مش مهم بقى ميكانيستيك او اورجانيك، مش مهم الكلام ده كله، وان كان في الاورجانيك في اوثوريتي ديليجيشن، وان كان يعني الصفه الحاكمه دائما للاورجانيك انه يتميز بطبيعته انه في ديسنتراليزيشن عالي، طبيعته بتقول كده، لكن مش معنى كده ان كل ميكانيستيك اورجانيزيشن الاستراكشر ده بيبص لي وبيغزني ده بيغزني. مش معنى كده ان كل ميكانيستيك يا رب معلش امشي افكار امشي افكار امشي ايه خلاص ماشي الحمد لله. ف فمش معنى كده ان كل ميكانيستيك استراكشر نقدر نقول ان هو سنترالايزد، العباره دي مش سليمه، لانه في عوامل بتحدد ان هو ممكن يكون ميكانيستيك لكن في مانجمنت فيلوسوفي بتبعث على تكوين صف ثاني وصف ثالث واعمل دي سنترالايزيشن. اذا فكره السنترالايزيشن ودي سنترالايزيشن هي فكره بتاخدها المانجمنت فيلوسوفي اولا، فلسفه الاداره. وطبعا كل ما بتدي دي سنترالايزيشن اعلى، كل ما انت عايز المدير اللي تحت بقى اللي في اللور ليفل مانجمنت يتعامل مع ارضيه واقع، لان اللي فوق ساعات يبقى قاعد في برج عاجي، صح ولا غلط؟ لكن هنا في مزايا وفي عيوب، محدش ابدا يقدر يقول ان السنترالايزيشن مفيده في كل الحالات بلا عيوب، والعكس صحيح بالنسبه للديسنترالايزيشن. اذا انا بكلمك في تو اكستريمز، انا بكلمك في تو اكستريمز على المنشاه بتاعتك، انك انت هتبقى موجوده في سام بوينت على هذا الكونتينيوم، يعني ممكن تبقى بتقرب اكتر لطبيعه الديسنترالايزيشن او بتقرب اكتر لطبيعه السنترالايزيشن. فعليك انك توصي بقى كانترنال اوديت، هل طبيعه الاثوريتي ديليجيشن اللي موجوده جوه الاداره دي او جوه المنظمه بالكامل متناسبه مع المانجمنت فيلوسفي ولا لا، بتحقق الاهداف العليا بتاعه المنشاه، ولا عندك اقتراحات لتغيير هذه الطبيعه في السنترالايزيشن او ديسنترالايزيشن. بالرغم من الميكانيستيك متعدد الطبقات، بالرغم ان الميكانيستيك كثير جدا من المديرين جواه كعدد، لكن السنترالايزيشن والديسنترالايزيشن مش على عدد مديرين. التعريف الفرق ما بين الجملتين في درجه السلطه التي يمنحها السوبيريور اللي هو في المركز الاعلى الى السب اوردينيت اللي هو في المركز الادنى. فاذا كانت حجم الاثوريتي ديليجيشن كبيره يميل التنظيم الى طبيعته ديسنترالايزد، اذا كانت في الاثوريتي هولدت من فوق يبقى يميل التنظيم ان هو يبقى ايه؟ سنترالايزد. يبقى هو الاكستنت او الديجري للمناجيريال فريدم في عمليه الاوتونومي، الحريه او الاوتونومي في الاستقلاليه الاداريه. انا بدي له استقلاليه اداريه، بدي له اثوريتي ديليجيشن، انا بحتفظ بيها لنفسي. يبقى a primary difference، وده الفرق الوحيد الكبير ما بين المعنيين، a primary difference between centralization and decentralization is the extent، المدى او الحد of the freedom، الحرية، الحرية اللي انا بديها لل lower level، الاوتونومي يعني، الاوتونومي يعني الاستقلالية of decision making by managers. in decentralization في اللامركزية decision making process is at many levels يعني مش موجوده فوق بقى. يبقى في الديسنتراليزيشن بتنزل المستويات اللي تحت، ده بالنسبه للجزء الاولاني. لكن في السنتراليزيشن بترتكز فين؟ بتقبع في البرج العاجي فوق. يبقى while in centralization decision making process is at top management. in most organizations وجد ان ليست العبره بانك تتكلم على انك تبقى يميني او تبقى يساري، تبقى معتدل بما يترسب مع واقع المواقف اللي موجوده وطبيعه المانجمنت فيلوسوفي. اذا وجد ميكستشر، جاي من ميكس، a mixture of these approaches is found to be best. يعني على ارض الواقع العملي الافضل لتاخد ايه؟ النهارده عندنا مبادره واخدين عليها دعم من صندوق اليو اس فند 30 مليون، واخدين كمان من دعم الصندوق الاوروبي حوالي 20 مليون يورو كمان عشان دعم الحكومه اللامركزيه، لامركزيه الحكومه اتكلم فيها من ايام عبد الناصر، من ايام قوانين المحليات والحكم المحلي والى اخره. في انتكاسه النهارده والشعار اللي بيرفعوه وحكومه اللي بيغسل وشه كل يوم ده اسمه ايه؟ نظيف. حكومه نظيف بتتكلم في دعم مبادره اللامركزيه وكتير قوي من السرقه اللي بتحصل النهارده. بنعمل دورات في المحاضره تقبض 5000 جنيه وتحيا اللامركزيه، تحيا اللامركزيه، وحياه ربنا حتى اللي قاعدين ما فاهمين يعني ايه مركزيه ويعني ايه لامركزيه، بيتكلم بتوع الحكم المحلي. فاذا الحكومه النهارده بتلجا الى فكره اللامركزيه. ليه بتلجا لها؟ ليه النهارده بتلجا لها؟ علشان خاطر الموازنه العامه للدوله هيبتدوا يحسوا بالعجز المتضخم الشديد، والعجز ده طبعا الجهاز المركزي للمحاسبه اتكلم فيه كتير اهو، ابتدى عايزين الجزء من العجز ده. قال لك انا النهارده بدي 4 مليار، باخد 4 مليار من المحليات في الوقت اللي انا بدعم فيه المحليات ب 26 مليار كل سنه، طبعا هنقول لهم فهما بيدهمش حريه في اتخاذ القرار، ده بيلبسهم تركه مثقله بالديون علشان خاطر موارد المحليات. هتلاقي تدخل في سواج مثلا في ضرائب وفي رسوم معينه بشكل معين، ويخلي المحافظ هو اللي يقدر يعملها، وفي اسيوط محافظه جنبها نفس الواقع ما تستحقش عليها ضريبه او رسم. نعم انت بتهزر، هي احنا عملناها ولايات وبعدت المسافات عن بعض، والطبيعه الاقتصاديه بتاع كل كيان انفصلت عن التاني عشان تعمل فكره الحكم المحلي في تنميه موارد المحليات بالشكل اللي يراه المحافظ، وكل محافظ ينط بفكره معينه وفقا للقدره للمواطن الاقليمي. كان المواطن الاقليمي اللي عايش في المنوفيه بعيد قدرته الماديه عن اللي عايش في القليوبيه على سبيل المثال. الكلام طبعا ملوش اي طعم ولا اي لون، ولو انه النهارده بيدعموه بقول لك اهو بعشرات الملايين. اتنفس فعلا. ما المصيبه ان انا شفته قبل، والله العظيم وحياه ربنا شفت واحد انا جاي من المحافظه لواء قاعد قدام قيادات الحزب بيقول لهم احنا الحمد لله دلوقتي ماشيين في الديسنتراليزيشن، والحمد ما قالهمش في دعم المبادره اللامركزيه، وعملنا لكم مبنى كمبيوترايزد خالص. شوف اللفظ، عمل لكم مبنى كمبيوترايزد خالص. لا والله العظيم ما قالش كمبيوترايزد كمان، مبنى كمبيوتريزم خالص. فالناس ايه، انا كنت انا وقاعد طلعت بيضتين والله العظيم، بيض عامل زي الفرخه. حسيت ان الدنيا تحتيه خلاص بقى، ايه اللي انت بتعمله يا عم ده؟ فاذا وده ايه، انا بكلمك على لواء يعتبر رئيس مكتب محافظ مش اكتر من كده. اذا الكلام طبعا هي مش شعارات المركزيه ولا مركزيه، هي فكره اداريه لتحقيق اهداف. فين الاهداف اولا؟ احنا بندخل بالايه؟ بالشعار، وبعد كده ندور له على فكره ايه نحقق من وراها. نوت ريلاتيف، هنا بقى الكلام ده مهم، اللي بيحدد انك انت تروح لاكتر للمركزيه او لا مركزيه. ريلاتيف سايز اوف ذا فيرم، الشركه كبيره ولا صغيره؟ الشركه كبيره ولا صغيره؟ طبعا خليك معايا فكر فيها بمنطق. كل ما الشركه تكون صغيره ايه رايك؟ التحكم فيها سهل ولا لا؟ التحكم فيها سهل قوي. لكن لما الشركه تبقى عامله زي كبيره قوي متفرعه، يبقى المفروض ان كل كبيره وصغيره وكل دبه نمله تعرف بيها الاداره العليا، يبقى ده واضح جدا بقى انه كلما اتجاهها كلما زاد حجم المنشاه كان دليلا على انه ممكن يبقى لا مركزيه افضل. ماشي يا عم. اثنين، جيوغرافيكال لوكيشن اوف اوبريتنج يونتس، مدى التشتت اللي فيها. كل ما تبقى الجيوغرافيك لوكيشنز متباعد جدا يبقى يفضل ايه جزء من اللامركزيه افضل طبعا. اوف ذا ثيرد كمان، ثلاثه، مانجمنت فيلوسوفي، اتجاه المانجمنت الفلسفه. الفلسفه هل هي عايزه تحتفظ اساس اسول اكسبرت بالخبرات وما تديش لحد الصف الثاني وما تكونش صف ثاني اساسا، ولا الفلسفه بتاعتها انها تخلق اجيال وصفوف ثاني وثالث ورابع؟ and the culture may be كل دي عوامل factors in determining whether to maintain a centralized or a decentralized environment. in decentralization اللي بيحصل بقى حجم الاثوريتي ديليجيشن بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد. يبقى في الديسنتراليزيشن في اثوريتي ديليجيشن بقى بتنزل لتحت. يبقى decision making power is delegated، تفوض to lower levels and they see approval from upper level management is not required for most decisions. Most decisions الاستراتيجية ولا اللي تتسم بطبع operational اكتر؟ operational اكتر، لان هو اللي ليه في التنفيذ، فهو اللي شايف يتصرف من منطق ان هو شايفه. الامر طبعا بيوضح ان في مزايا وفي عيوب، ولازم كل المزايا تبقى عالم بيها كانترنال اوديتور، وكل العيوب علشان خاطر لما تواجه نظام معين بيسود فيه اللامركزيه على سبيل المثال بتبقى اوير بعيوبها. فانت بيبقى معظم الريكومنديشن بتاعك هاو تو افويد اور مينيمايز العيوب، وازاي نستفيد من المزايا، مش كده برضو؟ في بعض الكيانات بالاسم هنا بالاسم في مصر انها تتبع الديسنتراليزيشن، لكن فكرا وقياده هي ايه؟ سنترلايزد. وانا عندي مثال ضخم طبعا على هذا، هو مثال واحد يكفي يعني، مش محتاج اكتر من كده. Advantages of decentralization. أول advantage, lower level managers can make more timely operating decisions. More timely operating decisions معناها إيه؟ إن هو ما يستناش عشان يرفع القرار للإدارة العليا ويشوف هتوافق ولا، بيتعامل مع الموقف حال حدوثه. more timely لان في كتير قوي من القرارات وخاصه التشغيليه اذا ما اتخذتش في وقتها فاتت خلاص التايملنس احد المعطيات الأساسية في حسم أي قرار timeless اللي هو التوقيت المناسب because they are closer اللي هم المديرين اللي على المستوى الأدنى to the necessary sources of information اللي بنسميها إيه بقى المصادر بتاعت المعلومة يعني المعطيات اللي بتحصل على أرض الواقع العملي وبالتالي quicker and better operating decisions بتتحسن الoperating decisions وبتبقى أسرع بتتحسن ليه؟ لأنه هو على علم أكتر والquality بتاعتها بترتفع اثنين lower أبقى تحفظهم lower level managers will be motivated طبعا ليه؟ لما تدي الواحد authority delegation بتزود روح المعنوية بيحس انه هو عنده commitment للأداء لأنه مستوى التصرف والثقة فيه ابتدت تزيد فابدأوا يزيدوا مهاراته الإدارية تتطور يبقى هنا بيعمل motivation للطبقة الدنيا من الإدارة أو الإدارة الوسطى والإدارة الدنيا التايملنس بتاع الديسيجن نفسه توقيت الديسيجن لا لا وبيتكلم عن decision في quality اهو quicker and better طالما قال لك quicker يبقى timeless better يعني quality quality بتاعته ليه quality بتاعته اعلى لانه اللي بياخد قرار هو عالم بظروف الواقع مش قاعد فوق في مكتب مكيف ومش شايف الدنيا اثنين lower level managers will be motivated هيحصل لهم تحفيز هيتحفزوا and their managerial skills اللي ما قدراتهم بنسميه مهاراتهم الإدارية وده احنا قلناها managers how to learn management by a by managing يبقى اذا انا بعلمه ازاي يدير بان هو بخلق منه مدير يبقى هو دوت الفكره will be developed هتتطور مهاراتهم الاداريه لان هما بيشوفوا مشاكل ومن ثم لما بيشوف مشاكله بيتعامل معاها بتتطور مهاراته الاداريه because of the greater responsibility اللي بياخدوها and authority given مش فاكر كان في هوت بوينت فيها بس مش فاكر مش فاكر ما ده طبيعي طبيعي بس لا ده لما يكون واحد كسلان هو بيتكلم كان في النقطة دي وائل على لما تكون انت رئيس وعندك مرؤوسين تنفيذيين تعبانين لكن احنا نتكلم هنا على الفكرة بتاعت ادارة اكتر اتخذ قرار اكتر ثلاثة greater speed ما هي كلمة quicker اللي احنا قلناها من شوية quicker يعني اسرع greater speed in making operating decisions والطبيعة بتاعت القرار هتتحسن quality of operating decisions would be enhanced سوف تعزز because لان those closest to the problem should be most knowledgeable about them يعني اكتر واحد يعرف المشكلة الاقرب لها اكتر واحد على علم بالمشكلة هو المحتك بيها مش اللي موجود فوق most knowledgeable about them يعني اكثر علما بها اللي هي بالمشاكل يعني thus decentralized organizations encourage increased initiatives زي المبادرات initiatives يعني التعامل مع الواقع بقى اعمل مبادرة يبقى كلمة المبادرة انا اتعامل مع الواقع بدون مرجعية بدون مرجع للرئيس بتاعي among managers وبالتالي بتزود عندهم الكرياتيف ثينكينج اللي هو التفكير الابداعي لانه مش محتاج يلجأ لكبير وبالتالي هو بيتعامل ككبير في المكان أربعة decentralized structure is appropriate لما تكون العملية كومبلكس في البيئة المحيطة يعني ايه كومبلكس في البيئة المحيطة متغيرتها كتير يعني البيئة المحيطة كل يوم بتفرض ايقاع عليك فانت لازم هنا تستجيب للايقاع وبسرعة جدا يبقى انت محتاج هنا يبقى حتة البيئة اللي بتتغير والبيئة المعقدة دايما محتاجة الواحد على علم بالموقف ويواجه الموقف بسرعة مش محتاجة احالات كثيرة يبقى decentralized structure is appropriate in complex and rapidly changing environment خمسة decreased cost of corporate مهمة أو الحتة دي decreased cost of a corporate level staff services يعني ايه الكلام ده يعني ايه دي في corporate level senior management corporate level staff يعني senior management decreased cost يعني معناها ايه يعني ما بنلجأ لهمش في كل حاجة يعني معناها ان احنا مش محتاجين نعين في السينيور مانجمنت خلاصة الاذهان المبدعة على مستوى عالمي طب ليه لان معظم القرارات بتتاخد فين تحت يبقى معنى كده في السنتراليزيشن انا محتاج ادور على اكثر الخبرات على المستوى العالمي واحطهم فوق في الهيد كوارتر يبقى معنى كده ان انا بركز هنا على السينيور مانجمنت انا بجيب وبدفع في الاغلى لكن هنا لا انا مش محتاج دايما ان دول يبقى خلاصة الخبرات لان انا بعمل تفويض لتحت ولكن على العكس في الديسنتراليزيشن برضو الكوست بتاعت الاداره بالكامل بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد جدا، لانه في اداره هنا وفي اداره هنا وفي اداره هنا، صح ولا غلط؟ فعلشان كده انت بتبص هنا في الديسنتراليزيشن على مين؟ ديكريز ذا كوست للكوربريت ليفل. الكوربريت ليفل هو السينيور مانجمنت، تمام؟ اندر ديسنتراليزيشن the cost of centralized staff may actually decrease. The quality of operating decision should also be enhanced. وتتحسن نوعية القرار. Assuming the فرد اللي بياخد القرار الأقرب إلى الواقع شايف الدنيا كويس. Assuming proper training اللي هو متدرب كويس of managers because those closest to the problem should be the most knowledgeable about them. قلناها قبل كده. ده الـ advantages. طب ايه الديس ادفانتجز بتاعي؟ يبقى اذا الادفانتج الكبيره في العمليه دي هي ايه؟ قربك من الموقف بيخليك اكثر علما به، ومن ثم بيتيح لك، ده ادفانتج صريح. الادفانتج الصريح الثاني تكوين طبقه من الاداريين الكبار بالنسبه للمنشاه وصف ثاني وصف ثالث، بحيث ان المنشاه ما بيحصل لهاش نوع من المانجمنت كومبليسنسي، الانغلاق الاداري على ذاته، يعني المانجمنت دايما بتتجدد وبتبقى كرييتيف وبتبقى موتيفيتد. يبقى دوت اللي بنسميها الميزه الصريحه الثانيه. طب ايه العيوب؟ لوور ليفل مانجمنت may make conflicting decisions. احيانا بيحصل طبعا. ازاي؟ لو هنا في مانجر مثلا، لو هم مثلا انفستمنت سنتر، ده انفستمنت سنتر موجود مثلا في الشرقيه، وده انفستمنت سنتر موجود في القليوبيه، الشركه ليها انفستمنت سنتر في الشرقيه والتاني في القليوبيه، ومديهم صلاحيات. كل واحد بيحاول يعمل ايه ببساطه؟ يبص للي يخدم الانفستمنت سنتر بتاعه، ولا يبص على مصلحه الشركه بالكامل؟ يبقى معنى كده ان كل واحد فيهم بيعامل التاني از كومباتبل، كما لو كان كومباتبل. ده انا لو قدرت انط على المنطقه اللي هو فيها واخد منه سوق هاخد، طب انا ممكن يضر وضعيه الشركه بالكامل، صح ولا غلط؟ اذا بيحصل هنا سب اوبتمايزيشن. سب اوبتمايزيشن يعني معناها كلا يبكي على ليلاه، ما فيش حد بيبكي على مصلحه الشركه بالكامل. كل مدير على مستوى ديسنترلايزد عايز يحقق اقوى منافع على مستوى ايه؟ على مستوى الحته المسؤول عليها بس. يبقى النظره هنا ضيقه جدا، فبيحصل امبيرمنت في الجول كونجروانس. يبقى لوور ليفل مانجمنت may make conflicting decisions، قرارات متعارضه، due to less cooperation، مفيش تعاون ما بينهم، كل واحد بيبص على الحته بتاعته، مفيش اي cooperation ما بينهم، والcommunication شبه منعدم، او كل واحد عايز يسرق من التاني معلومه او سياسه عشان ينتفع بيها لنفسه. among competing، شوف بيستخدم لفظ حلو، competing decentralized unit managers، يعني كل unit manager في حاله كومبيتيشن مع زميله، مش في حاله عمل في شكل كوردينيتد او منسق مع بعض. يبقى معنى كده كلهم بيعاملوا بعض كما لو كانوا كومبيتيتورز. اثنين، ده معناها ان كل واحد هنا بيبكي على ليلاه، يبقى الكنترول اللي عند التوب مانجمنت او سينيور مانجمنت مفقود ولا موجود؟ مفقود. يبقى احتمال increased risk of loss للكنترول باي توب مانجمنت. ثلاثة، increased difficulty of coordinating، صعب التنسيق ما بين الانتردبندنت يونتس اللي هي كل يونت مستقله وما فيش اي كوردينيشن ما بينهم، لان كل واحد بيبص على الحته بتاعته، وده بيؤدي الى leads to dysfunctional decision making. كلمه dysfunctional يعني يؤدي الى قرارات تفيد القسم بتاعه لكن قد تضر ببنيان الشركه ايه؟ بالكامل. يبقى معنى كده كلمة dysfunctional هنا يعني تحقق مصلحة ادارته، ولكنها لا تحقق مصلحة ايه؟ شركته، من المنظور الاوسع، لانه بيفتقد المنظور الاوسع. owing to نتيجة disagreement of managers regarding overall goals and sub goals. يبقى معنى كده sub goals اللي هي الجولز بتاع كل يونت على حدة، والoverall goals اللي هي الجولز بتاعت الايه؟ الشركة. ففي disagreement يعني ايه؟ مصلحتي قد تتعارض مع مصلحة الشركة بالكامل. مصلحتي ايه؟ مصلحتي ان انا المع نفسي واكبر نفسي في المنطقة، حتى لو على غلط، حتى لو ببيع بضاعة مضروبة في الكواليتي، لاني عارف ان انا هسيب المكان ده بعد سنة او اتنين واترقى المكان اعلى، فاذا عايز احقق اي انجاز ولو بسرعة، حتى لو هيدر على اللونج رام بتاع الشركة كلها، علشان اتلمع بسرعة واطلع في الطبق الكبار الاداريين. يبقى accordingly a decreased understanding of the overall goals, مش فاهمينها او مش عايزين يفهموها, يعني تفاهمهم ليها قليل لانه كل واحد مركز على فهم اهداف الادارة. Of organization, وده بيعتبر cost, كلمة cost يعني disadvantage, consider the cost of decentralization. اربعة, subunit managers اللي هم مديري الادارات اللي واخدين صلاحيات, tendency الميل يميلوا to focus on, ان هم يركزوا على short run results, يعني يحاول يقول لك انا ومن بعد الطوفان يحين النهارده وموتني بكره, المهم اكسب النهارده. فعلش ودي شرحت لكم انا في الروي لما قلت لك ان هو لو خلصت البنيه الاساسيه من الاصول وتدهورت هو مش عايز يجيب اصول جديده, لانه لما يجيب اصول جديده هتبقى البوك فاليو بتاعتها لسه كبيره فيحقق روي صغير, صح ولا غلط؟ فاذا شفنا احنا الكلام ده عملي, يبقى sub unit managers tendency to focus on short run results to the determinant of على حساب الاضرار بي الاضرار على حساب الضرر اللي ممكن يلحق باللونج تيرم هيلز اوف ذا انتيتي, بصحه الشركه كلها, بصحه الانتيتي, الانتيتي يعني الشركه. خمسه, decreased organizations, decentralized organizations are more difficult to control, يعني صعب انها تتماسك, مش coherent, كلا بيشتغل في مسار خاص به, صعب جدا وجود coherence لان الاداره العليا مش ماسكه الامور كلها. نمره ست, بعمل ريبورت بتاعي للاداره وبعمل ريبورت بتاعي للسينيور مانجمنت وبعمل ريبورت بتاعي للاوديت كوميتي وبعمل ريبورت بتاعي للبورد اوف دايركتورز, بعمله لكل من له صلاحيه ان يضع او ان يعمل جفرنس فانكشن, علشان خاطر اللي وضع انا بنتقد ان هو وضع وبقول له ده سبب 1 2 3 غلط, فراعي وضعك. نمره 2, للي معاه جفرنس اللي هم البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي يعرف ان اللي وضع السياسات بالشكل ده تقود الى 1 2 3 4, اذا لازم احنا الاثنين مع بعض. يبقى السينيور مانجمنت ماست بي اوير, ده واحد. طبعا انا مش هقول ان الاوديت ديبارتمنت, لان الاوديت ديبارتمنت مش هي اللي وضعت ده, اتوضع عليها النظام, فاهم قصدي؟ فبعلي للسينيور مانجمنت في شكل سمري ريبورت وبعلي للبورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي في شكل سمري ريبورت. ما عندوش كنترول لكن بيضع, ده هو الكنترول يا راجل. ازاي السينيور مانجمنت ما عندوش كنترول؟ مين اللي سمح اساسا بالديسنتراليزيشن؟ السينيور مانجمنت. هو الديسنتراليزيشن هم صحي الصبح لقوا ان المديرين تحت بياخدوا قرارات وهم مغيبين. انت خدتها بالمعنى السلبي فعلا, انا فهمت انت خدتها ازاي, ان انت بتقول ان هم امر مفروض عليهم. الديسنتراليزيشن مش امر مفروض, ده مانجمنت فيلوسفي بتقول ان انا هعمل ديسنتراليزيشن, فاهم الفكره جايه ازاي؟ فهم يعرفوا تماما بيها طبعا, يعرفوا بدليل ان هم عشان يعملوا ديسنتراليزيشن لازم يعملوا معاه نظام ريبورتنج سيستم تفصيلي علشان خاطر يبقوا هم اوير باللي بيحصل. يعني ممكن اسيب واحد ديسنتراليزيشن لو عجبني بس اقلل شويه من حجم الكونفليكتنج ده وازود حجم الترابط عن طريق الانترنال ريبورتنج سيستم, وده اهداف ايد المانجمنت لان المفروض هي عندها كنترول دي. فهمت الفكره؟ يبقى نمرة 6, increase the cost, زيادة في التكلفة of developing information system. ليه؟ لأنك بتلاقي الانفورميشن سيستم موجود في كل ايه؟ في كل سب يونت. يعني مثلا نظام المشتريات تلاقي نظام مشتريات هنا وهنا وهنا وهنا, نظام المبيعات تلاقي في نظام مبيعات مختلف في كل واحد يفصل على مزاجه, نظام الحسابات ممكن تلاقي نظام الحسابات هنا وهنا وهنا. الله, ده في redundancy. redundancy يعني ايه؟ تكرار, والتكرار لنفس الشيء وخاصة إذا كان نفس الشيء وهو واحد أم واحد في كل دوت بيفيدك حاجتين, بيكلفك كتير في التكلفة وفي نفس الوقت عدم الكومباتابيليتي ما بين الأنظمة وبعض يخلي في صعوبة في الانترنال ريبورتنج نفسها, صح ولا غلط؟ لأن كل ريبورت طالع للسينيور مانجمنت يتكلم بلغة مختلفة عن التاني. يبقى معنى كده إنه ده واحد من العيوب الخطيرة للديسنتراليزيشن. إذن ما لم تكون هناك مدعاة ان انا اعمل الانفورميشن سيستم على ديسنتراليزد بود, يبقى لابد من التوحيد. يبقى انا واحد من الناس انادي بيها اقول يجب توحيد نظام المعلومات ما لم تكن هناك دعوه الى اختراق هذا التوحيد. وده بتبقى بسبب بيئه مختلفه بيتعامل فيها زي كاستمرز او سبلايرز او خلافه. وفي المجال المختلف فقط ابتدي اعمل نوع من الايه التيلورينج او التفصيل خروجا على قاعده الاستاندردايزيشن. لكن لو سبت لكل مدير حريه تفصيل كافه الانظمه بتاعه المعلومات يبقى تكلفه عاليه جدا نتيجه التكرار ثم كونفيوجن رهيب جدا في الانترنال ريبورتنج اللي متصعده للسينيور مانجمنت. Increase the cost for developing the information system to operate on a decentralized mode. عشان يشتغل على وضعه decentralized. The information system necessary for adequate reporting in a decentralized mode will tend toward redundancy. سوف تتجه إلى التكرار. سوف تتجه إلى التكرار. Which increases cost. يعني مخلي كل مدير ليه صلاحيات إنه يشتري من الموردين اللي هم عايزينها. طب أنا بعمل إيه كده؟ بعمل نظام معلومات مختلف صح ولا غلط؟ وبفقد قدرات ان انا اتعامل مركزيا مع عملية الشراء وخصوصا واحنا مش متفرقين جغرافيا على سبيل المثال. فبفقد مزايا الشراء بكميات اكبر، بفقد مزايا البارجنينج مع السبلاير، ما باخدش اجود انواع السبلايرز اللي موجودين في السوق على بارجنينج بيس كويس صح ولا غلط؟ اذا مش كله دائما ينبغي ان هو يحصل له ديسنتراليزيشن. يبقى فكره السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن انا كانترنال اوديتور ممكن يبقى لي وجهه نظر ان هذه الجزئيه او هذا الفانكشن او هذا الاداء في الحته دي يستوجب سنتراليزيشن، اما هذا يستوجب الديسنتراليزيشن. يبقى معنى كده ما تتخذش على مستوى ان كل المنظمه سنتراليزد ولا كل المنظمه ديسنتراليزد. يبقى انا اشوف ايه طبيعي، وكلما كانت هناك ستاندردايزيشن في العمليه ونمطيه غير عاديه يستحب الايه الستاندردايزيشن والسنتراليزيشن. لكن كلما كانت هناك تغيريه في البيئه، كومبلكسيتي في البيئه، تحرك سريع جدا في البيئه، يبقى معنى كده ان انا اقول له ايه ديسنتراليز افضلك مع مراعاه ان تتفادى عيوب الديسنتراليزيشن. نمره 7 كومبلاينس يعني الالتزام compliance with governmental regulation. عشان يحصل التزام مع التعليمات الحكوميه زي مثلا البوليوشن التلوث على سبيل المثال، يبقى لازم الاداره العليا عالمه بكل حاجه ولا كل واحد يحط المقاييس بتاعته الخاصه بالتعامل معه. يبقى لو سبت كل مدير على حده يحط مقاييس خاصه بالتعامل مع المنظور الحكومي زي التلوث زي الالتزام بالتامينات الاجتماعيه زي الضرائب زي زي زي، يبقى انا بمشي كده ايه جهجهوني. لكن الصح علشان خاطر اضمن كومبلاينس مع الجفرنمنتال ريجوليشن كلها ان انا اخلي الاوضاع ايه مركزيه وده افضل. يبقى كومبلاينس ويز جفرنمنتال ريجوليشن از بروبابلي مور ايزلي اتشيفد ينجز بشكل افضل باي سنتراليزيشن. وده احد عيوب الديسنتراليزيشن ان بتلاقي كل يونت مانجر بيحقق الالتزام مع الجهه الحكوميه بطريقه مختلفه عن التاني. ممكن واحد بيوكل، عارفين يعني بيوكل بيرشي، وواحد تاني بيبتدي يستخدم معايير معينه وبيجيب على شركه غرامات كتير، التالت شديد الالتزام. يبقى معنى كده ان العمليه مش محكومه على كل الشركه ككل. disadvantage of decentralization هو وجود difficulties وجود صعوبات of assuring uniform action. uniform action يعني ايه؟ تصرف موحد على مستوى الشركه بالكامل by units of the entity اللي هم decentralized units that have a substantial autonomy اللي ليها حريه عاليه benefits of. يبقى احنا خدنا الادفانتجز والديسادفانتجز لمين؟ تقدر من خلال ده بقى تحكم الديسنتراليزيشن حلو ولا وحش. يبقى مفيش حاجه اسمها حلو ومفيش حاجه اسمها ايه وحش، في حاجه اسمها يناسب ولا لا يناسب. وبيقوير حتى لو هو يناسب تشوف المشاكل المتعلقه منه وتدي، لان الانترنال اوديت فانكشن فاليو ادد، وتدي ريكومنديشن للتخفيف من حده الديس ادفانتجز. وده دورك. بنفيتس اوف سنتراليزيشن، واحد توب مانجمنت is aware يعني مش تربوش على نعش يعني عارفه. يبقى top management is aware of and can influence وتستطيع ان تؤثر for all decisions before they are made accordingly the company is operated بشكل coherent بشكل متماسك as one unit. يبقى ده اول ميزه ان الشركه كلها بتشتغل as one unit. يبقى في تنسيق وفي كوميونيكيشن جاي طبعا، لكن فيها عيب انه احيانا القرار يتاخد فوق عقبال ما يوصل للتنفيذ يكون البيئه اتغيرت. صح ولا غلط؟ التايمنس بيفتقر، التايمنس بيفتقر، بالاضافه للروح المعنويه للمديرين اللي تحت قليله قوي لانه بيتامر عشان ينفذ، ما عندوش اوثوريتي ديليجيشن. بالاضافه لتكوين الصف الثاني والثالث والرابع مش موجود، لان اللي فوق بس بيفكر لكن اللي تحت بينفذ فقط. اثنين، more efficient use of headquarter staff officials and specialists. يعني لما اجيب ناس واحطهم في طبقة الادارة العليا كل دقيقة من وقتهم بستخدمها صح. ليه؟ لان كل قرارات ممركزة من فوق، يبقى more efficient use يعني كل جنيه بياخدوه او كل دولار بياخدوه بيستخدم لهذا الاوفيشال عائد عنه في شكل ان هو بيتعلق باتخاذ كافة القرار. نمرة ثلاثة، less overall operating cost. طبعا الـ overall operating cost بتقل في المركزية. ليه؟ لأني مش محتاج redundancy لأنظمة المعلومات، مش محتاج لوجود كوادر إدارية وطبقات إدارية في كل نقطة، يبقى معنى كده مش محتاج لأخطاء إدارية في كل نقطة، يبقى معنى كده الـ overall تكاليف الإدارة الكلية في centralization أقل. لكن في centralization أيضا في إن الهيد كوارتر تكلفته الاقل دي بتساعد على تخفيض المديرين في ظل انظمة الديسنتراليزيشن. يبقى بالتالي في ظل انظمة الديسنتراليزيشن الهيدكوارتر مش مستفيدين منه فتكلفته مش على قد اللي بيديه. فاهمين الكونتراست ماشي ازاي؟ تمام، هنشوفها في اسئلة عشان ايه نجاوب عليها. نمرة اربعة، centralized organization are easier to control، سهلة التحكم لانها السينيور مانجمنت عندها الكنترول. خمسة، centralized structures اللي هي الهياكل هي المنظمه، يعني centralized stream line. كلمه stream line ادي ايديا ما بتعملش confusion، stream line هي بتوحد بتؤدي كله الى مسار واحد، stream line توحد المسار للorganization، يعني ما بتخلقش مشاكل في الجول congruence، يعني ما فيش تضاربات ما بين اعمال السب يونت واهداف المنشاه بالكامل. يبقى stream line the organization and eliminate يعني تلغي the duplication اللي هو redundancy اللي هو الازدواجية of resources. ان انا بدل ما يبقى عندي شؤون قانونية هنا وشؤون قانونية هنا بدل resources، بدل ما يبقى ادارة حسابات هنا وادارة حسابات هنا، ادارة مشتريات هنا وادارة مشتريات هنا، يبقى كل ده مش عندي duplication لهذه resources. ستة، greater control على اللوكال كومبلاينس ويز جفرنمنتال ريجوليشن، يعني في تحكم ومن ثم الالتزام بالتعليمات الحكوميه والقوانين الحكوميه بيبقى اقوى هنا. سبعه، جريتر ايكونوميز يعني معنى كده في وفر اقتصادي هنا بقى. نتيجه ايه؟ نتيجه طالما بشتري ما بسيبش كل قسم يشتري لوحده، يبقى بتفاوض مع فيندرز كبار وباخد منهم افضل الشروط وبخلي عمليه شراء على سبيل المثال مركزيه. يبقى greater economies in purchasing في عملية الشراء due to نتيجة increased bargaining power اللي هو بنسميها قدرة التفاوض بتاع الشركة، بزيد قدرة الشركة التفاوضية bargaining power. The disadvantages العيوب، طبعا العيوب كتيرة بس احنا عندنا يمكن لما تشوف العملية تلاقي ايه؟ تلاقي في مصر يتبع نظام اسمه المركزية، بكرة يطلع بتصريح المركزية وحشة ويبين عيوبها من غير ما يبين مزاياها. صح ولا غلط؟ بكرة غيرنا اللامركزية لا عايش فينا هتعرف ان مبادرة اللامركزية دي بكرة تطلع وحشة للمركزية. صح ولا غلط؟ كل يوم بحالة، ولما نحب دايما نغير نظام دايما نطلع ايه اسوأ ما فيه ونظهره كما لو كان كل السوق اللي في الدنيا ورحيل لكل المحاسن اللي في الدنيا. هي العملية لا سوق ولا محاسن، هي العملية هل يناسب الوضع اللي انت فيه تطبيق هذا النظام ولا لا، مع هل معك تولز كفايه للحد من الديس ادفانتجز بتاعته ولا لا. هي دي القواعد العقليه اللي تخليك تطبق هذا النظام او لا. الديس ادفانتج الاول ان اللور ليفل مانجرز ويل كومبلين، هيشتكوا طبعا، روحهم المعنويه تبقى قليله لانهم ما بيتشاركوش في القرار. ويل كومبلين of not having enough to do يعني ما عندهمش صلاحيات. يقولك انا راجل باخد تعليماتي من فوق، فيفضل انت بتحترمه لمجرد ان هو رئيسك لكن عارف ان هو لا يملك شيء. صح ولا غلط؟ فبتبقى نظرتك ليه نظرة الرساء، لكن هو ما عندوش اللي قدمه لك، هو بيتأمر من فوق يعمل ام لا. ده واحد. اثنين، lower level employees يقصد بالemployees والmanagers يعني مستويات الدنيا في الهيكل التنظيمي will develop less rapidly يعني هينمو في مهاراتهم بشكل اقل ده لو هم نموا لكن هم مش هينمو ليه لان هم ما بيتعاملوش مع المشاكل اللي بيخلقوا بينهم من فوق يبقى معنى كده will develop less rapidly يعني حجم النمو الجروس الداخلي في امكانياتهم في الكرياتيفيتي في امكانياتهم الاداريه مش موجود تقريبا than in a decentralized organization. ثلاثة, top management will have less time available to devote to unique problems. طبعا هي المفروض التوب مانجمنت تركز على ايه اساسا؟ على الاستراتيجيات. هنا طالما التوب مانجمنت عملت ايه؟ مغسل وضامن جنة. في السنتراليزيشن التوب مانجمنت مغسل وضامن جنة. يعني يهتم بالكبيرة والصغيرة ولا يهتم بس بالكبيرة؟ يبقى معنى كده ان الوقت المتاح للكبيرة هيبقى وقت ايه؟ قليل. علشان كده الاهتمام بالاهداف الاستراتيجيه ما عندهمش الوقت تو ديفوت. ديفوت يعني يكرس وقت لليونيك بروبلمز للمشاكل الكبيره او الضخمه او ذات الطبيعه الخاصه ما عندهمش الوقت ليها لانهم مهتمين مثقلين بالمهام. Because senior management will spend a great deal of time هتدي وقت كبير of its time solving بتحل فيه مشاكل تنفيذيه كان الافضل انها تفوضها. أربعة slower من حيث الوقت أو من حيث البطء and the lower quality من حيث النوعية للoperating decision. ليه؟ لأن أخذ القرار قاعد في تكييف مش شايف ظروف الايه الواقع يبقى القرار ايه بطيء والكواليتي بتاعته كواليتي ضعيفة. صعب الكلام ولا سهل؟ ممكن بس برضو يعني بس ما تتقالش كده كان سهل انا اقولها كده بس لا لان في انا بركز في الثلاث شهور الاولين على حرفيه اللفظ لانه في الامتحان كله هي حرفيه لفظ. لو انت مش محترف في اللفظ في الامتحان مهما كنت خبير هيحصل بلاوي متلتله. يعني انا شفت اوديت انترنال اوديتورز واكسترنال اوديتورز بيدخل الامتحان يعني قبلها بيبص بصه الامتحان واو ده انت تبص له بقى له 20 سنه اوديتور مستحيل تصدق انه يسقط ويطلع من الامتحان سائط بالسدس. ليه؟ الحرفيه حريفه قوي هيرقصك في ملي متر واحد في الامتحان. اذا ما كنتش عالم بيرقصك ازاي مصيبه سودة مهما كانت معلوماتك. هو مش هيركز في الامتحان على ضخامه هيكل المعلومه ولا خبرتك الطويله هيركز انت مدقق معاه كويس وشايف حرفيته ولا لا. اكزام وخاصه بارت 1 اصعب بارت في الاربعه من حيث التكنيكاليتي اصعب في مدرس شهير جدا في القاهره يعتبر من الاشهر في التدريس السي اي اي وسقط بارت 1 وكنت قاعد اضحك عليه لانه حرفي قوي يعني عايز ياخد اللفظ معليش ما يبصش في الامتحان بالشكل ده. وهو والله العظيم كان قاعد قدامي في اللجنه عارف انه هيسقط متاكد انه هيسقط وهو طبعا خبرته لا حدث ولا حرك لكن سقط حرفيا. فالامتحان في بارت 1 بالذات لعبه اللفظ خدوا الثلاث شهور الاولانيين كل لفظ ما تستهونوش بيه واعرفوا مدلوله بالظبط بيقول ايه. اتفقنا؟ الفيدباك بتاعكم مش قوي قوي اظن. يعني لو انا سالتك قلت لك مدى الكم من الكنترولز المطلوبه اكتر في السنتراليزيشن ولا الديسنتراليزيشن؟ المطلوبة اكتر في الديسنتراليزيشن طبيعي. ليه؟ لما بفوض سلطة لازم اتأكد ان السلطة تفوضت في مكانها الصح وان الاداء تم وفقا ما يتناسب مع تفويض السلطة. يبقى اذا هتلاقي هنا حجم الكنترولز اللي انت داخل فيها كتير جدا جدا في الديسنتراليزيشن. ساعتها ديس ادفانتج لا ليس معنى وجود كنترول ضمان الالتزام. الكنترول هو مثابت مؤشر لالتزام ولكنه ليس ضمانا. والا كانت كتبنا السماويه كلها اللي بتحرضك على عدم فعل الخطا بمثابه كنترولز اهي ضمنت التزامنا وكنا كلنا طلع لنا جناحات. اذا وجود الكنترول لا يضمن الالتزام. صح كل ما يبقى فيه ديليجيشن للاثوريتي اكتر لازم اقوي الريبورتنج سيستم وده نوع من الكنترول. ما الريبورتنج سيستم ده نوع من الكنترول اللي انا اضمن اللي تحتيه بينفذه ازاي. يبقى لازم ان انا يبقى عندي انترنال ريبورتنج سيستم في منتهى القوه. حلو انت بتناقشني حلو قوي يا وائل على فكره، بحب طريقتك في المناقشه. اه واضح انك بتناقشني على ارض واقع عملي، بس انت احنا متفقين مع بعض ولا مختلفين؟ خلاص اعمل اللي انت شايفه في الشركه، هتترفد عن قريب الرئيس بتاعك يرفدك او جنبك او تاخده شويه بريك. اهو ده تقرير، ده تقرير على سبيل المثال تحليل انحرافات المبيعات لبرايس فاريانس وكوانتيتي فاريانس فوليوم فاريانس فوليوم فاريانس كوانتيتي فاريانس وميكس فاريانس كوانتيتي فاريانس ماركت شير فاريانس وماركت سايز فاريانس. ده تقرير، تقرير في ايه؟ معيار اداء، قيس الاثنين، طلع انحراف، حاسب، يبقى ده قايم على ديسنتراليزيشن. انا حطيت هدف معاك في المانجمنت بايوتشيك ليست وبحسب. ده تقرير من تقارير الكنترولز المطلوبه. ده كنترول. قوم ايه بقى؟ وبناخد شوية أسئلة على الكلام اللي احنا قلناه ده، يوضحوا ازاي بنتسئل بقى في الادفانتجز والديس ادفانتجز وخصائص السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن. Which of the following is not a cost؟ كلمة cost هنا يعني ديس ادفانتج، انا اللي كاتبها لك، يعني هو بيلعب باللفظ شوية. cost يعني ديس ادفانتج. ليه الديسنتراليزيشن؟ يعني عيب من عيوب الديسنتراليزيشن. واحد ديس فانكشنال، عيب. كوست يعني احد العيوب مش ميزه. is not يعني ليست احد يعني كلمه كوست ديس ادفانتج. اه يعني الاثنين بولد جنب بعض، كوست مع ديس ادفانتج، يبقى is not cost is not disadvantage. ها يعني كلمه ديس ادفانتج يعني كوست. فاهم الفكره جايه ازاي؟ يعني لو فتحت لك كوست وقلت لك is an advantage ما يبقاش ايه ترجمة كلمة كوست. يعني كلمة كوست يعني ديس ادفانتج، يعني ساوي الاثنين ببعض، طلع من دي سام ودي سام واكتب علامة التساوي بس تبقى فاهم قصدي. والسؤال بيسأل اللي مش عيب ماشي. واحد ديس فانكشنال ديسيجن، واضحة زي الشمس، في قرارات بتتاخد تحت، هل بتؤدي إلى صالح المنظمة كلها أم إلى صالح كل يونت على حدة؟ طب ما ده اسمه ديس فانكشنال، يبقى ده أحد العيوب. ديس فانكشنال ديسيجنز، decision making owing to disagreement، ناتجة او راجعة الى وجود disagreement among managers، ان المانجرز كل واحد له رؤية معينة regarding فيما يتعلق بال over all goals and sub goals. كل واحد شايف الاهداف الكلية من منظوره وشايف اهدافه بطريقته هو. of the individual decision makers، يبقى ده واحد من العيوب صح؟ يبقى هو كرر بقى في التعريف، كرر يبقى dysfunctional decision making is a cost. اقصد بكلمة cost يعني disadvantage of a decentralization. اثنين decreased understanding of overall goals، من نمرة واحد تقدر تفهم اثنين. هل في decentralization المدير بيبقى شايف overall goals ولا sub unit goals؟ مش كده برضو؟ يبقى فعلا في decreased understanding لل overall goals. تمام، ودي بتعمل goal congruence impairment. impairment يعني ضرر بالgoal congruence. سي increase the cost for developing the information system، صح ولا غلط؟ طبعا، لان في redundancy، في تكرار. ده برضو رجع قالها لك مره تانية انها احد الكوستات. نمره دي increase the cost of a corporate level staff. increase the cost of a corporate level، هو بيتكلم على مين؟ الكوست بتاعت مين؟ senior management. senior management الكوست بتاعتها مش كبيره. ليه؟ لان طاقتها مش لازم تكون على ابرع الايه المديرين على مستوى العالم، لان القرار بيتاخد من تحت، يبقى ده مش من الديس ادفانتجز. increase the cost of corporate level staff services to and management talent. كلمه talent يعني موهبه، المواهب الاداريه فوق مش عاليه. ها المواهب اللي فوق مش عاليه. ليه؟ مش محتاج تاخد اعلى مواهب اداريه على مستوى العالم وتحطهم فوق، لانه القرار ما بيتاخدش فوق، يبقى معنى كده المانجمنت تيلنت ما بتبقاش عالية ومن ثم الكوست بتاعتها ما بتبقاش كبيرة. تعال ناخد التعليق انسر دي از كوريكت ان هي الوحيدة اللي ما تعتبرش احد الديس ادفانتجز. The cost of centralized staff يقصد بالcentralized staff الcorporate level staff. Corporate level staff اللي هو senior management. The cost of centralized staff may actually decrease في ظل decentralization يعني under decentralization. On other hand, the corporate staff and the various services والخدمات المختلفة they provide may have to be duplicated في مش فوق لكن على مستوى ايه السب يونيتس مش فوق لكن تحت زيرباي عشان كده ده يؤدي الى ايه increasing overall cost. الoverall cost في الديسنترلايزد بيزيد لكن الكوست بتاعت الكوربريت ليفل ستاف بتقل. سب اوبتيمال ديسيجنز ينشأ عنه كمان في الديسنترلايزيشن سب اوبتيمال ديسيجنز يعني قرارات ما هيش اوبتيمال ما هيش قرارات مثالية ما هياش قرارات لصالح الشركة كله. May result from disharmony عدم الايه عدم التجانس disharmony among organizational units. ليه disharmony؟ لان كل organizational unit بتشتغل بمعزل وبترى الـ other organizational unit as a competing unit وطالما هي بتبص لها as a competing يبقى ما فيش harmony كفاية ما بين كل عمل السب units وبعض. sub goals اللي هي الجولز بتاعت كل sub unit على حدة sub goals اللي هي الاهداف الفرعية اللي هي اهداف كل sub unit على حدة sub goals of the divisions and the individual goals والindividual goals اللي هي الجولز بتاعت المدير نفسه يبقى في معنى كده في ثلاثية للجولز بقى goal للمدير goal للجهة اللي هو بيرأسها و goal over all يبقى الثلاثة مش ماشيين على وتيرة واحدة. goals of the managers the overall goals of the firm may more easily be misunderstood. Misunderstood يعني يساء فهمها ومن ثم بيحصل sub-optimization. Why? لأن كل واحد باصص على إدارته فقط. Because individual managers كل sub-unit manager may not see the larger picture. ما بيبصش للصورة الأكبر ولا أهداف الكلية. Larger picture يعني الأهداف الكلية هنا. ما بيبصش للأهداف الكلية. Moreover, the information system هنا تكلفته بتزيد هي كمان لأنه بيشتغل على decentralized mode ومن ثم بيبقى فيه redundancy أو تكرار. The information system necessary for adequate reporting يعني reporting بشكل كافي عرف الإدارة اللي حصل in a decentralized mode will tend toward redundancy سوف يتجه ناحية التكرارية وده من شأنه هو كمان يعمل إيه في cost يزودها. يبقى أصر لك كل الدعائم اللي من شأنها تزود الكوست ما عدا دعامة واحدة اللي هي انه الكوربريت ليفل ستاف الكوست بتاعتهم ما هياش عالية لان القرارات مش عندهم. سؤال تاني في ايه مش في نمبر دي increased ما هو بيقول which of the following is not a cost is not a disadvantage يعني ايه اللي ما يعتبرش عيب decrease the cost ده يعتبر ميزة فهو بيقول لك هل increased cost علامة مميزة يعني كده بيسألك بطريقة هل increased cost علامة مميزة للديسنتراليزيشن بتقول له لا ده مش احد عيوب الديسنتراليزيشن اللي انت بتسأله ده اكزام تكنيك برضه هي هتبان مع مرور الوقت هو ساعات بتحس ان هيجيلك صداع من كتر ما انت بتركز معاه يعملك سكويزنج لعقلك فهو بيسألك ما هي التي لا تعتبر ايه disadvantage فبيقول لك مش لازم يعتبر ميزة بس ما هياش عيب هل الانكريس دي كوست احد العيوب فالإجابة ليست بأحد العيوب في نظام الديسنتراليزد الانكريس دي كوست بتاع ايه بتاع الكوربريت ليفل لو بيسألني تحديدا لكن لو سألني الانكريس دي كوست على الكمباني وايد كلها هقول له ده احد العيوب لان المانجمنت تتكرر في كل حتة صح ولا غلط وصلت. سؤال تاني سنتراليزيشن حلوة كلمة قوي عند ديسنتراليزيشن are defined according to a relative delegation of decision making authority. الله relative delegation. التفويض النسبي للسلطة. التفويض النسبي للسلطة. يعني اللي بيميز اللي بيفصل ما بين فكرة centralization و decentralization هي مقدار التفويض النسبي للسلطة. لو فوضت نسبيا سلطة أكبر يبقى أنت decentralized mode. لو ما فوضتش واحتفظت بيها يبقى أنت بتشتغل في centralized mode. كلام منطقي. by top management. many managers العديد من المديرين believe that هو داخل في حتة شخصية قوي believe ده اعتقاد شخصي اي واحد يلحق انه يعتقد believe that decentralized organizations have significant advantages عن decentralized organization. لما تسألني على اعتقادي الشخصي هقول لك مش كده ها يعني لما تيجي تفاضل تفاضل ما بين اشياء مالها متماسكة لكن دول نظامين اساسا عكس بعض صح ولا غلط يبقى اذا لا محل انا في اعتقادي حتى العباره دي لا محل من المفضله عارف يبقى غبي جدا مثلا لما حد بيسال مثلا واحد يقول له تحب مثلا تخلف واد ولا بنت ده يبقى غبي جدا حتى لو جاوب يبقى غبي جدا لانه ليس هناك مجال للمفضله اساسا صح ولا غلط فاذا في هنا في السنتراليزيشن او ديسنتراليزيشن فكره بتحكم اختيارك لهذا النظام فكره او مجموعه من العوامل بتحكم اختيارك لده لكن هما بيبصوا العملية بصة مجردة ان السنتراليزيشن اقل في المنظور بتاعه من منظورهم من الديسنتراليزيشن من حيث المزايا. هنا بقى ده كله ما يهمناش دي وجهات نظر. السؤال يبتدي من هنا بقى. A major advantage احد المزايا a major advantage of decentralized organization. واحد. نمرة ايه? Decentralized organizations are easier to control. هل هذا صحيح؟ بالعكس دي صعبة جدا. ليه؟ لأن حرية اتخاذ القرار موجودة على كل responsibility center تحت. صح ولا غلط؟ يبقى ده مش أحد اللي يبقى أحد الايه؟ Disadvantages. اثنين. Centralized structures يعني الهيكل التنظيمي ال decentralized decentralized streamline يعني واحد. يوحد الاورجانيزيشن يعني يخلق كله نصر الى اهداف عامه للمنشاه دي ستريم لاينز اورجانيزيشن اند اليمينيت ذا دوبليكيشن اوف ريسورسز هل هذا صحيح بذمتك انت كنت محتاج تعرف سنترلايزيشن وديسنترلايزيشن عشان تجاوب على دول اعتقد اي واحد فيكم بمعلوماته العامه يقدر يجاوب صح ولا غلط الاسئله ما زالت حتى هذه اللحظه ليفل A ليفل A اللي هو الليفل الخالي من الايه الدسامه مش دسم نمرة C. Decentralized organizations have fewer managers than centralized. هل هذا صحيح؟ ما حدش يقدر يقول العبرة في centralization او decentralization بعدد المانجرز. صح ولا غلط؟ خالص. تعال نقرأ مع بعض التعليق ده لانه بيضيف لك concept بقى هنا. Answer C. Incorrect. Because the number of managers is not related ما هوش من العوامل اللي بتتعلق بالديجري اوف سنتراليزيشن اور ديسنتراليزيشن لكن ايه العوامل اللي بتتعلق بكده طبيعه البيئه اللي بتشوفها المنشاه هل بتتغير كل لحظه ولا لا فلسفه الاداره العليا التشتت الجغرافي للديسنتراليزد مود يبقى معنى كده حجم المنشاه كبير يبقى معنى كده بنتكلم في عوامل لكن ده مش من عوامل عدد المديرين ليس في كل decentralized عدد مديرين كبير ولا عدد مديرين صغير في كل centralized الكلام ده مش صح but is a function كلمة بقى عدد المديرين ده دالة يعني يتوقف على span of control دي قاعدة طبعا يعني لو انت عندك span of control ضيق يعني كل ثلاثة بيشرف عليهم واحد يبقى عدد مديرينك كبير نسبيا لكن لو كل 10 بيشرف عليهم واحد يبقى عدد مديرين صغير يبقى فكرة عدد المديرين فكرة راجعة لمدى النارو وينج اللي هو ضيق او مدى الويدث بتاع الايه اللي زبانه في كنترول يبقى بات يقصد ولكن عدد المديرين is a function دالة تتوقف على وفي اسبان في كنترول فبقولها لك الدالة بتتعمل ازاي as a span of control become wider كل ما يتسع الـ span of control يبقى the number of managers decreases and vice versa نمرة C وبيسألني على الـ major advantage للـ decentralized a decentralized organization encourages بتشجع increased initiative among employees, ويقصد بالامبلويز على كافة المستويات الإدارية، يعني هم مديرين طالما خدوا تفيد للسلطة. يبقى معنى كده هنا في زيادة في المبادرة. بيحصل ليه؟ لأنه بيسيبوه يتعامل معاه ظروف الواقع، ما بيعملش من نفسه كتوب مانجمنت مرجعية في كل كبيرة وصغيرة. يبقى ده ميزة، ومن ثم دي بتساهم في حاجتين: دعم الروح المعنوية داخل المنظمة، والرقي بصف تاني من المديرين. صح ولا غلط؟ ده المستين الكبار اللي ممكن يساعد عليهم وجود decentralization. Answer D is correct. A decentralized organization allows, تسمح lower level employees to participate and يشارك in a decision making. This increased involvement, يعني زيادة في تدخله في القرارات، encourages initiative and creative thinking، اللي هو يكون عنده مبادرة وفكر إبداعي، بيبدع لأنه بيواجه بيئة بتتغير. And is especially appropriate، ويكون على نحو خاص مناسبا appropriate يعني مناسب، in a complex، لما تكون البيئة معقدة جدا، and rapidly changing، وشديدة التغيرية لهذه الانفايرمنت. انفايرمنت يعني بيئة. سؤال تاني: ابتدت العملية تبقى سهلة بالنسبة لكم تشوف السؤال، تعرفوا تتعاملوا معاه دلوقتي؟ في سي كانت decentralized organization في ور، ما احنا قلناها دي قبل كده. ليست العبرة بعدد الايه المديرين. الدليل على كده هقول لك انا. بص المنظمة مثلا ايه، بص المنظمة حكومية، المنظمة الحكومية يعني ميكانيستك، فيها كم مدير على الهيكل التنظيمي، لكن مين اللي بياخد القرار فيها؟ كبير. صح ولا غلط؟ مفيش علاقة بين عدد المديرين وعدد ايه او شكلية السنتراليزيشن. طب العكس، ده عدد المديرين المفروض كل ما يكون كتير يبقى ده دل على وجود decentralization، ده عكس الكلام. كل ما يكون عدد مديرينك اكبر ده احد الايحاءات لو انت عايز على decentralization. فكر فيها لحظة. مش احنا برضه عندنا كده؟ هي عندنا كده في الجهاز. يقول لك يا ابني لو بيدي، والله العظيم انا يعني مرة ايه بعمل حاجة، فايه يعني انا كنت الاول مراجع، الاول صغير خالص، اسمي مراجع مبتدئ، فكنت برفع لحاجة اسمها سي مثلا مراجع مساعد، اللي يرفع لمراجع مثلا، ومراجع يرفع لمراجع اول، ومراجع اول يرفع مثلا لمراقب، مراقب يرفع لرئيس الشربة، رئيس الشربة يرفع لمدير عام. انا بسميها شربة، شعبة عندنا، بس هي شربة بس اكمل الحتة دي. لا ما اقدرش اتكلم على البترول، خليني دايما اتكلم بانتمائي، انا بحب انتمائي قوي. لا بلاش الكهرباء، انا حصلت لي عقده في شركه الكهرباء اساسا. والله ممكن المريض يموت بسبب توقيع في وزاره الصحه اساسا. لا ما اقدرش اقول على علاته. ما جوب ديسكريبشن، شوف انت بتقول ايه جوب ديسكريبشن. وانس انك انت قلت في جوب ديسكريبشن، انت اديتني ايحاء بشكل المنظمة ميكانيستك. ليه؟ لانه ما بيتغيرش، وطالما ما بيتغيرش يبقى معنى كده ببساطة طبيعة البيئة مش كومبلكس ومش بتتغير كل يوم، يبقى خلاص خليها ايه سنترلايزد ورايح نفسك. لكن مش كل كيان، لان القطاع العام غير الحكومة بالمناسبة، القطاع العام فيه الهيئات والمؤسسات ودي هدفة للربح وبتحقق اهداف قومية، لكن القطاع الحكومي القطاع الخدمي بالذات يمشي فيه موضوع السنتراليزيشن، لكن موضوع الهيئات والمؤسسات اللي هي الانتربرينيورز بالذات دي المفروض ان هو يمشي فيه. لا بالعكس، وبيحكمها القانون 203 المفروض اقصى مبادئ الديسنتراليزيشن، وانت بتتحرك في سوق بيتغير كل يوم اساسا. لكن ما يعني برضه بتضطر بعقلية الواحد. ده راجل بيجيب لك في الجرنان ان الوزير صفوة الشريف ده، اقعد اسمع له ربع ساعة كده، هم الربع ساعة من ساعة. على فكرة صفوة شريف ده أنا عمري ما شفت تصريح لي مختلف عن التاني. وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية فقد قمنا به. هم بس بيقولهم ايه نبتدي بالديمقراطية وننهيها بالحرية ولا نبتدي بالحرية ونخلص يا رئيس بالديمقراطية. مش كده برضو هو نفس التصريح. بلد لما وزير يتكلم وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية يعني معنى كده ان مجلس الوزراء عندك راس ايه؟ راس كرومبا؟ بلد يعني حقول ايه بس؟ هو كله على الرئيس يا جدعان. الله يخرب بيتكم. تعبت الرئيس معاكم حرام عليكم. لا احد عشر من ايهود. لا مش اي موضوع قوي يعني. لا ما تقولش كده وما تتطمنش. ما تتطمنش. اسمع اسمع كلام اخوك ما تتطمنش. انا عندي دورين زيادة عايزين ايه يقعوا. ان شاء الله. ماشي. مش برنامج السعية يعني اللي يخلينا نختلف مع بعض يعني. اللي بعديها. Which of the following is most likely to be a disadvantage? دي محسومة بقى. للديسنتراليزيشن. احد عيوب الديسنتراليزيشن. Lower level employees will develop. والديفلوب يعني هتعلى قدراتهم. كلمة ديفلوب يعني تعلى قدراتهم. less rapidly بشكل اقل. يعني بشكل اقل. in a centralizing. ده فعلا? بالعكس الصح. يعني معنى كده في نظام الديسنتراليزيشن انت مديرينك عاليين قوي. صح ولا غلط? لان بيتعاملوا مع البيئة. اللي بعديها. lower level employees will complain of not having enough to do. هل الكلام ده صحيح? ده عيب من عيوب السنترالايزيشن. Top management will have less time available to devote to unique problems. يعني مشغولة بكل حاجة وما عندهاش وقت المشاكل الكبيرة. Centralization. Lower level managers may make conflicting decisions. ده عيب خطير. ده عيب خطير جدا. لأن كلا يبكي زي ما قلت على ايه? على ليلى. ليلى. شوف حجم هنا التكنيكاليتي في السؤال الجاي ده. حجم التكنيكاليتي بيوديك وانت ماشي معاه كده. The chief executive officer اللي هو الفايس بريزيدنت وخلاص. The chief executive officer of a rapidly growing دي ماشي كورد ولا لا? شركة بتنمو يعني لسه ما وصلتش لوضعية معينة. يبقى بتعاني. ده المفروض سنت ولا ديسنتراليز. وكمان هاي تكنولوجي. دنيا التكنولوجيا معقدة ولا دنيا التكنولوجيا سيمبل. يبقى شركة بتكبر وفي مجال تكنولوجيا مرتفعة المستوى. لسه. انتربرايز شركة. has experienced يعني عانت مرة او exercised والله ما شايف. exercised centralized authority. وده حلو ولا وحش بالنسبة للنظام ده? وحش طبعا. overall organizational function. ومتبوبة ايه كمان بنت العبيطة دي? function. ده انه واضح organizational functions. يبقى انا رسمت الهيكل التنظيمي وانا بقراها. شركة في مجال تكنولوجيا بتزيد بسرعة وتكنولوجيا مرتفعة ومترتبة functionally. انا كانترنال اوديت ابص لها اقول وبئس المصير. صح ولا غلط? وcentralizing كمان يعني هاري سويت. because the organization now operates in a four geographically dispersed locations. يخرب بيتك. وبتشتغل في اماكن جغرافية ايه? متفرقة بعيدة. يعني النظام اختارت النظام السيء تماما. The chief executive officer بقى اخيرا شاف ان في مشكلة عنده. is considering. كلمة considering يعني لسه ما خدش القرار يا جماعة. دي نتفق عليه لغاية ما يخلص المنهج. to consider something يعني بيفكر. لسه ما خدش القرار. is considering. يعني في سبيله لسه بيفكر لكن ما خدش قرار. is considering the advisability ان هو ياخد النصيحة of decentralizing. فواضح الانترنال اوديت فانكشن نصحته بكده. عملت ريكومنديشن انه ما يتناسبش مع الايقاع التنظيمي انك تختار هذا السنترالايزد مود. advisability of decentralizing operational control over كم حاجة. ده بتديني مدرسة هنا. يعني معنى كده ان السنتراليزيشن والديسنتراليزيشن ليست عملية مطلقة. ده هو هيعمل ديسنتراليزيشن على ايه? على البرودكشن وعلى السيلز. يعني معنى كده ان بقية الوظائف تفضل زي ما هي سنترالايزد. يبقى هنا النظام ميكس ما بين الاثنين، لانه اتنصح بانه يعمل دي سنترالايزيشن على وظيفتين البرودكشن والبيع. يبقى ده بيتيح لك ان النظام مش يتقبل بالكامل او يترفض بالكامل، انت بتاخد افضل ما في كل نظام داخل نفس المنظمة. تمام يا سيدي. Which of the following conditions، ايا من الاتي بقى، probably من المحتمل، will result from and be valid reason، ويكون سببا valid يعني سليما for decentralizing. كان السؤال من هنا، السؤال من هنا، يعني ده بقى معناها انك في الامتحان اقرا السؤال في اخر السطر قبل ما تقرا الفاكت باترن اللي من فوق. ليه؟ لان يعني الفاكت باترن دي تبقى صفحه الا ربع، وفي الاخر بيسالك في كونسبت. السؤال ابتدى من تحت مش من فوق، صح ولا غلط؟ تمام. which is a valid reason عشان تحول ليه الديسنتراليزيشن. يبقى كانه بيسال بالطريقه دي، ايه هو ادفانتج من ادفانتجز الديسنتراليزيشن. صح، يو رايت. واحد، greater local control، يعني معناها local control على ايه؟ على مدى التزام الشركة، over compliance، compliance يعني التزام with the government regulation. هل ده بيحصل في centralization ولا في الدي؟ في centralization. يبقى ده مش سبب من اسباب التحول من centralized الى decentralized، بالعكس ده لما هحول من centralized الى decentralized هيحصل فقد loss من اللوكال كنترول حوالين الكومبلاينس بالجفرمنت ريجوليشن. النمره اللي بعدين، more efficient use of headquarter staff officials and specialists. ده advantage في centralization، ده نسبيا هيتفقد لما حول للنظام، صح ولا غلط؟ نمره سي، quicker الله and better operating decision. ده advantage ولا لا؟ ده المدعال التحول، ده المدعال التحول. ان انا النهارده ليه بتحول من نظام centralized؟ لاني اتفرقت جغرافيا على اربع مناطق متباعده، والتكنولوجيا مرتفعه جدا ومتطلبه تعامل مع بيئه متغيره على طول، صح ولا غلط؟ يبقى ده مدعاه التحول. نمره دي، greater economies in purchasing. امتى بتحصل greater economies in purchasing؟ لما اعمل concentration ولا لما افرق؟ لما امسك عملية الشراء مركزية، صح ولا غلط؟ ثم ان عملية الشراء مركزية ممكن تكون، لو قال لك انه فقد الايكونوميز هنا، فقد الايكونوميز في ظل الديسنتراليزيشن، لان الانتاج محتاج خامة، والخامة هتتم على ديسنتراليزيشن مود طالما عملت ديسنتراليزيشن البرودكشن، صح ولا غلط؟ اقرا معكم التعليق ولا واضحة؟ انا بقى يعني بحاول الحاجات اللي هي ما فيهاش كلام جديد عليكم ما اقراهاش، ببقى انا عارف طبعا ايه الحاجة اللي فيها كلام جديد. لا، انت بتفكر في حاجة لوحدك، شاركني يعني، قول لي جمل اكثر ايضاح. في الديسنتراليزيشن الكنترول ضعيف. لا اصل ايه هو، لا ده انا لما قريت الحالة بوصلك كونسبت ايه هو من واقع الحالة اللي تقريت، انه ليس شرطا لما اخد قرار الديسنتراليزيشن يبقى على مستوى الشركة بكامل. ده انا جملة اعتراضية بقولها بعرفك من وراها كونسبت، بس مش ده يعني ملهاش دعوة بالحالة او السؤال او طريقة الاجابة خالص. تمام. With the globalization. Globalization يعني الانتشار العالمي بقى. العولمة. عارفين العولمة يا ولاد؟ هي دي. الجلو في التصريحات. ابتدي بالعولمة وانهي بالشفافية يا ريس. كده يعني. تمام. Which with the globalization مع انتشار العولمة. ليه؟ للاقتصاد. ما طبعا. يعني النهاردة الايفرز هتبقى مهمة جدا على مستوى العالم كله. ليه؟ لازم العالم كله يتكلم بلغة واحدة. النهاردة العالم بيتكلم بلغة واحدة ثقافيا، صح ولا غلط؟ الدشات النهاردة بتنقل كل مش كده، ثقافة العالم واحدة. امريكا النهاردة وهوليوود مسكت العالم، تحس الاعلام الثقافة بتاع امريكا بافلامها. في اعلام وفي سياسة، في عولمة في السياسة كمان، صح ولا غلط؟ في عولمة في الفكر وفي عولمة في الكتابة. طب ليه ما يكونش في عولمة في المحاسبة؟ طب ايه فايدة العولمة في المحاسبة؟ علشان القوامة المالية ما تتكلمش لغات مختلفة. لو القوامة المالية المصرية اتكلمت بمعايير مصرية، والقومة المالية اليهودية اتكلمت بالمعايير اليهودية، والقومة المالية الفيتنامية اتكلمت بمعايير معرفش ايه. يبقى كل واحد مع نفسه. يبقى كل شركة لما تنزل بالاسهم بتاعتها، مين اللي هيقدر يقرأ قوامها المالية وهيشتري السهم ولا لا؟ اللوكال بتوعها. يبقى البورصة بتتكلم لغة واحدة، اللوكال. طب انا النهاردة عايز ان انا يبقى راجل على سبيل المثال تركي، عايز اشتري في شركة فيتنامية على سبيل المثال، والسوق اللي بشتري منه مثلا ايطاليا، والشركة اللي طرحها الاسهم مثلا شركة برازيلية. يبقى لازم كل ده يوحد لغة ولا لا؟ يبقى ده مطلوب توحيد اللغة. يبقى عشان كده الانترناشنال فاينانشال ريبورتنج ستاندرز النهاردة في اكتر من 63 دولة اعلنت التزامها بيها، من الاتحاد الاوروبي في 1/1 سنة 2005. مصر في طريقها خلاص انها تعلن الالتزام بالمعايير الدولية، علشان كده هتبقى النهاردة لغة السوق. عايز اقتصادك يبقى قوي، يبقى معنى كده ما تسمحش لشركاتك المحلية فقط بالتداول داخل البورصة، وايضا شركاتك المحلية تلاقي مجال ليها في بورصات العالم. يبقى لازم تتكلم كله بلغة واحدة. فاذا سألتني على المستقبل، وهيتخطفوا المحاسبين اللي بيعملوا ايفرس، هيتخطفوا، لان دول هيبقوا الايه الرحيق الاول اللي بيعملوا ايفرس اللي هي المعايير الدولية. هنا ده بيرجعني حاجة، ان الاي اي اي شديد غير الاي ام اي وغير الاي اي سي بي اي، لان الاي اي سي بي اي بيدرس المعايير الامريكاني، والاي سي ام اي برضو بيركز الفار على اليو اس ستاندرز. البورد اوف ريجنز اللي هما مجلس الامناء بتاع الاي اي اي اعلنها صراحة، ليست نظرتنا دوميستيك، نظرتنا عالمية. ومن هذا المنطلق بتلاقي بيهتم بالايزو، الانترناشنال ستاندردايزيشن اورجانيزيشن، هي دي منشأها امريكا اساسا، ده اوروبا هي اللي بتتكلم فيها، بيهتم بالمعايير الدولية وهو بيدرسك. طب ليه؟ يبقى هو بياخد الاتجاه العالمي. الاي اي اي دايما فكره والشهادة بتاعته توارد الاتجاه العالمي، ما بيدورش على الاتجاه ان هو يخدم الفكر الامريكاني فحسب. عشان كده اعلنها صراحة، واعلن حاجة تانية صراحة، قال لك انا بعد جيل من الانترنال اوديتورز اللي لازم يكونوا بعد كده فاهمين وعلى وعي اداري كامل، بحيث انه بيعدوا لاشغال منصب اداري في شركتهم. فاعلن الهدفين في وقت واحد، جيل قوي جدا من الانترنال اوديتورز، وايضا هيدخل في تولي اعمال ادارات الشركات. عشان كده الكورس بتاعه وورلد وايد، البرسبكتيف بتاعه مش امريكان خالص، دي من ناحية. من ناحية تانية ان الحتة الادارية اللي فيه كتير، الحتة الادارية اللي فيه كتير، وهتشوفها بارت فور بشكل دسم، هيعملك ادارة ادارة في بارت فور، لانه بيعدك مش انترنال اوديتور بس، لك انت فهمت كل كبيرة وصغيرة في الشركة كانترنال اوديتور، وبتدي ريكومنديشن في الافيشنسي والافكتفنس، وفاهم فاينانس كويس وفاهم كومبلاينس كويس، يبقى انت ممكن تبقى بورد ممبر في يوم من الايام ومعاك وظيفة للجفرنس، الجفرنس نفسه يبقى في ايدك. يبقى معنى كده بيعدك لناحية ادارية في المستقبل، ودي طبعا انا بحترمها. الميشن بتاعته معلنة وصريحة، ومن اقوى الميشنز على فكرة في السيس كلها، فدي اللي عجباني فيه قوي يعني. فهندخل مرة تانية لبعد ذهنكم للسؤال. السؤال بيتكلم مع تطور او مع حدوث globalization of economies، الاقتصاديات العالمية بقى خلاص globalizing. Many organizations have expanded، توسعت، حصل لها توسع للأوبريشنز بتاعتها in international locations، موجودة في مناطق عالمية. ماشي يا سيدي. As an advisor، بيكلمك كإنترنال أوديتور، هتنصح الإدارة to management. فالإنترنال أوديتور ممكن ينصح المانجمنت بأنها تاخد منهجيتين. الأولى والموست لايكلي ريكومند حاجة اسمها geocentric وحاجة اسمها world wide attitude. فاهم الكلام ولا لأ؟ لا حلو، انا عجبني جيوسنتريك. يبقى دول انا عشان كده كتبت لك جنبيها 1 و2. يبقى ده مش ده، ده حاجه وده حاجه ثانيه. هقول لك يعني ايه جيوسنتريك. جيوغرافي يعني معناها تعدد جغرافي، جيوغرافيك يعني بحسب المكان الجغرافي، اللي في مصر في مصر، واللي في البرازيل في البرازيل، واللي في النمسا في النمسا، واللي في اي حته في العالم في اي حته في العالم. يبقى جيو لوحدها يعني معناها الاهتمام بالموقعية الجغرافية لهذا الفرع. سنتريك يعني التركيز على إدارة هذا الفرع المنتشر جغرافيا من خلال سنترال مانجمنت فيو. فجيو سنتريك مع بعض هي الجمع في الاسلوب الاداري للفروع المنتشره على مستوى العالم ما بين مدخلين او رؤيتين. الرؤيه الاولى جزء منها سنترالايزد فيما يتعلق بالاستراتيجيات الكبرى للمنشاه، والجزء الثاني جيوغرافيك ديبند على موقعيه الفرع فيما يتعلق بالحته اللوكالايزد من عمل المالتي ناشونال. يبقى جيوسنتريك هي الجمع ما بين سنترالايزيشن ودي سنترالايزيشن. سنترالايزيشن في المحاور الاستراتيجيه لكل فرع من فروع المالتي ناشونال، ودي سنترالايزيشن في المحاور اللي تتعلق بالاوبريشنز في كل بلد اتجاه. طيب ده ليه؟ زي ايه؟ اقول لك مثلا جنرال موتورز على سبيل المثال، صياغات هي موجوده مثلا على مستوى 50 فرع مثلا او 60 فرع على مستوى العالم. لما تيجي تقول للمدير بتاع جنرال موتورز في مصر انت ليك انك تعين العماله اللي موجوده وخليها كلها ذات طبيعه محليه عشان السلطه ما تسخطش علينا وعشان يقولوا ان احنا ما بنعملش عمليه ايه بطاله جوه البلد ولا اخر، واعمل كل اللي انت بتعمله. وماكدونالد نفس الفكره، انت شفت واحد اجنبي بيشتغل في ماكدونالد؟ انما في نفس الوقت الاستراتيجيه الكبرى اللي بتتصاغ على مستوى مصر وعلى مستوى العالم. يبقى اذا ماكدونالد الموجود في مصر او جنرال موتورز بيهتم بالامور الاوبريشنالز من منظور اللي يخصه فين في البلد اللي هو فيها بما يترسم مع طبيعتها، ودي بيسموها حاجه اسمها جلوكالايزيشن. لان الجلوبالايزيشن والجلوكالايزيشن واللوكالايزيشن دول ثلاث مصطلحات هناخد الكلام ده بعدين هنتكلم فيه تفصيلا لان الكلام ده مدرسه كبيره. لكن جيو وسنتريك يبقى جمع هنا بقى، جمعت ما بين الاثنين. فانت ممكن تنصحه هنا بان هو يشتغل ايه؟ جيو سنتريك. النقطه الثانيه كلمه وورلد وايد. كلمه وورلد وايد دي معناها ايه اولاد؟ يعني معناها ماسك الدنيا كلها بصه واحده من فوق. يبقى وورلد وايد يعني معناها انك اينما كان الفرع السياسه الحاكمه تبقى فين؟ تبقى فوق. يبقى ده المدخل الثاني. يبقى انت بتقول له في المدخل الاولاني وازن ما بين سنتراليزيشن في امور مصيريه كبرى استراتيجيات، ودي سنتراليزيشن في امور تخص حاله الفرع اللي موجود في البلد او البلد. الموضع الثاني بيقول له لا انت بص على ايه النظره العالميه للامور من خلال استراتيجيه اساسيه. اتيتيود يعني الاتجاه في الاداره، فانت بتنصح بكده او بتنصح بكده. بيأدبت ان الاداره تطبقه توارد انترناشونال اوبريشن، اتجاه عملياتها اللي موجوده في كذا فرع على مستوى العالم. هنا بقى بيسالني على السؤال select the reason، اختار السبب for geocentric attitude is preferred، لماذا يفضل geocentric attitude؟ it promotes a simpler organization. هو امتى الorganization structure يبقى simple؟ لما الاداره تبقى decentralized ولا تبقى centralized؟ طب geocentric هل هي centralized؟ ده جامع ما بين الاثنين صح ولا غلط؟ يبقى في اتيتيود هنا، هذا الاتيتيود اسمه اثنوسنتريك. عارفين العرقيات؟ العرقي يعني معناها الذي يهتم بالعرق. العرق ما اعرفش يعني ايه بالعربي. ايه العرقيات؟ الجنس. في فرق بين الجنس والعرق ما اعرفش ايه. يعني معناها متحيز لرؤيته ولا يقبل انك تتدخل فيها. يبقى كلمه متحيز لرؤيته يعني الشركه الام في امريكا بتدور مصر من منظور ايه؟ يبقى دي سنتراليزيشن ولا دي سنتراليزيشن؟ يبقى دي معناها في منتهى السنتراليزيشن اللي في الدنيا يحصل ان الهيكل التنظيمي بتاع الشركه المالتي ناشونال يبقى سيمبل ولا كومبليكيتد؟ سيمبل. لان كل ما تروح للسنتراليزيشن اكتر دي معناها انه ما فيش تشتت والاداره كلها اثنوسنتريك. يعني ايه الاداره اثنوسنتريك؟ يعني الاداره عرقيه. يعني ايه الاداره عرقيه؟ يعني الاتجاه في املاء الفكر دائما ياتي من خلال ام الفروع بتاعتها. ما فيش حاجه اسمها مدير الفرع للرؤيه. Because an ethnocentric attitude، وانا بقول لك عليها يعني ايه؟ fully centralized operations provides the simplest organizational structures but do not provide autonomy. ما بيديش autonomy يعني صلاحيات، ما بيديش استقلال for a host country managers. كلمة host country اللي موجودين في البلاد الايه؟ في البلاد خارج الام، اللي هو الفرع بتاع مصر والفرع بتاع ليبيا والفرع بتاع النمسا. يبقى دي اسمها host country managers. يبقى geocentric ما هو السيمبل. ليه؟ لانه بيجمع ما بين centralization ودي سنتر. لكن السيمبل هو اللي ايه؟ الاثنوسنتريك. نمره بيه it provide greater autonomy. Greater autonomy يعني يسيب بقى كل مدير في الفرع يفعل ما يراه. كل مدير ده مش مزيج ما بين المركزية ولا مركز. ده decentralized كامل. ده ما اسموش geocentric ولكن ده اسمه polycentric attitude. يبقى كلمة polycentric يعني ايه؟ يعني كل واحد في البلد اللي هو فيها يدير بمرئية الواقع الذي يراه في بلده. يبقى ده اسمه فكرة البولي سيل. وده اسمه ايه؟ الديسنتراليزيشن على ابوه. الديسنتراليزيشن على ابوه. يبقى لكن الجيوسنتريك هو عبارة عن ايه؟ هو في النص بالظبط ما بين الاسنوسنتريك والبولي سنتريك. يبقى ده في النص بالظبط. يبقى زي جيوسنتريك زي بولي سنتريك اتيتيود provide greatest autonomy. بيدي اكبر استقلالية for host country managers. افعلوا ما تروا. نمرة دي سيبك من سي. It promotes tighter organizational control. Tight يعني ايه؟ شديد الاحكام. يبقى الكنترول يبقى قوي جدا. ده بيتم في نظام centralized ولا decentralized. ده ما هو الاثنوسنتريك. يبقى معنى كده answer دي is incorrect because ethnocentric attitude promotes tightest اقوى تحكم عند الشركة الام organizational control. طب نمرة سي. بيقول لك ان geocentric provide the best balance افضل توازن للlocal and world wide objectives. يعني بيجمع ما بين ال world wide الobjectives اللي الشركة العالمية من الاستراتيجية من منظور الام واللocal الاحتياجات المحلية. طبعا لانه نظام مختلط ما بين الاثنين. تخيل سؤال زي ده يجي لك في الامتحان. لا في هيجي لك زي كده ما تقلقش. هيجي لك 5 6 10 اوعى يقلقوك وتحس انك سقطت. يهمكش ولا كانك شايفهم اساسا. ساعات بيحطوا عدد من الاسئله ودي في الشهادات المهنيه علامه مشهوره. يقول لك الاسئله دي مش بتصحح بس انت ما تعرفهاش. ان ماركت في النظام 125 سؤال في 25 سؤال ما تصححوش اساسا بس انت ما تعرفش هما فين. هو حاططهم عشان يهز اعصاب سعادتك فقط مش اكتر وتحس انك سقطت وتطلع بتعيط. ده الطبيعي ده الطبيعي. هو بيمتحنك كبروفيشنال في كل الاتجاهات بما فيها نفسيتك. لازم تبقى انت ايه يعني صلب معاه. ايه يعني ولا يهمك سي عادي. دي امر بيلعبها حلو اللعبه دي. زي جيوسنتريك اتيتيود ايه بقى ترجمتها بالعربي دي؟ انا ما اعرفش ايه ترجمتها بالعربي. تعرف تترجمها بالعربي جيوسنتريك اتيتيود؟ اللي يلاقي لها الله يلاقي لها معنى بالعربي يقول لي. مركزية؟ لا بالعكس. لا دي مش مركز. ده هو مزيج ما بين مركزية ولا مركزية. ما تجيبش. لا ما تاكلش معنى. المركزية الجغرافية مش مركزية اساسا. لان فيها لا مركزية علشان في فعلا كلمة latitude او بنسميها الاستراتيجيات هي المركزية والشغل التنفيذي تحت بيتم على فما تلاقي لهاش. عايزة مجمع اللغة العربية اجتمع عشان المركزية وعلى المستوى الجغرافي. ومين قال لك كده؟ هو ما قالش على المستوى الجغرافي. الراجل افرض فرعين في بلد على سبيل المثال. طب ممكن الفرعين اللي في نفس المستوى الجغرافي على كل واحد ليه لا مركزية في الشؤون اللي تخصه ويديرها بطريقته ولكن يجمعهم مع بعض. لا لا لا لا لا مش مقتنع. مش مقتنع. ماشي. زي geocentric attitude toward international اتجاه بقى ان انا اعمل هذا الاتجاه في الادارة toward international operation is worldwide oriented. يتجه ناحية العالم كله. يتجه ناحية العالم من خلال استراتيجية من خلال الحتة centric. زي intention هدف الشركة الام بقى هدف المركز is to balance ان هو يوازن للlocal and world wide objectives الاهداف على مستوى اللوكال بحيث يديله درجة حرية يتصرف بيها على مستوى اللوكال ولكن ايضا يبقى ضامن الworld wide من خلال منظومة عالمية in all aspects في جميع المجالات بتاعت الoperations to maintain global standards عشان يحافظ على معايير عالمية في الادارة while permitting بينما بيسمح للlocal managers to exercise appropriate discretion يعني حرية اختيارية فيما يتناسب لهم من الوضع التنفيذي. يبقى معنى كده جمع ما بين الاتجاهين مع بعض. ديسكريشن يعني طواعية، بما يتاح له طواعية، يعني يتصرف at his discretionary بمزاجه في الامور التنفيذية اللي هي الاوتونومي، يعني الحرية الادارية. اي دي كلمة برضو من الكلمات اللي ما تترجمش. لما اقول لك مثلا discretionary cost، ده في انواع من انواع الكوست اسمها discretionary cost، عكسها كلمة committed cost. discretionary يعني مزاج مجلس الادارة يقررها ولا لا. زي هنعمل مثلا حفلة شهر رمضان مثلا وافطار رمضان السنة دي ولا مش هنعملها، رحلة هنعملها ولا مش هنعملها، discretionary مزاجه. فdiscretionary. سؤال تاني، an organization should use due care اللي هي العناية المهنية الواجبة. ساعات بيسموها due care وساعات بيدلعها باسم due diligence. due diligence، ودي واحدة من الحاجات اللي انا هتكلم فيها كتير على واجب مراقب، مش مراقب حسابات الانترنال اوديت. طبعا حتى بالنسبة للاكسترنال اوديت due care او due diligence، واذا ما عملش ده يتهم بالجروس نيجليجنس الاهمال الجسيم. الاهمال الجسيم يبقى due care واجب، واجب اذا لم يحدث يتهم بالاهمال الجسيم الذي قد يصل الى حد السينتر. السينتر معناها وجود النية على الغش نفسه، لان انت ما بتقدرش تفرق لو اعمل اهمال جسيم بالمخالفة لملكاته او لتخصصه، ما تقدرش تعرف اذا كانت نيته متجهه لهذا الاهمال الجسيم ولا لا. فعشان كده يا اما جروس نيجليجنس ودي عقوبه اخف، يا اما سينتر ودي عقوبه جنائيه. عقوبه جنائيه سينتر، ما اعرفش بالعربي يعني ايه. هي توافر شرط النيه فيها بس مش النيه سينتر. لا لا هتاخد شويه مصطلحات في البيزنس. سينتر يعني معناها ايه؟ معناها ما اعرفش بالعربي. ما هي فيها شبه التعمد، انت مش قادر تفرق ما بين هل تمت اون انتشنال اور نون انتشنال. بس يعني ما فيش، على سبيل المثال مثلا دكتور بيولد مثلا واحده، على سبيل المثال راح فقع لها عين. الله، ده انت بتولد يا راجل، يعني ابسط قواعد التوليد انك مالكش علاقه بالعين، صح ولا غلط؟ راح فقع لها عين، يبقى ده جروس نيجليجنس الذي قد يصل الى حد الايه؟ النيه في كده، ما حدش يعرف بقى هو فقع لها العين عشان هو كان قاصد يفقع لها عين، ولا هو اهمل اهمال جسيم لدرجه ان المشرط توتر لما شاف المولود الجديد فضرب المشرط في عينيه، ما حدش يعرف. فده الفكر. طيب ان اورجانيزيشن should use due care not to delegate، انها ما تفوتش السلطة. انا بكلمك بقى في بعض مشاكل تفويض السلطة، بكلمك في بعض مشاكل تفويض السلطة. an organization should use due care not to delegate substantial discretionary authority، يعني بطوعية منها تدي كم كبير من تفويض السلطات، تدي كم ضخم من تفويض السلطات لمين؟ للي ما يستاهلوش. to individuals the organization knows، بره ما يقول لكش نو بس، or should have no. ليه؟ لأنه بيعملك كإكسبرت، يبقى كان يجب عليك أن تعرف بحكم ايه؟ بحكم انك انت ليك إكسبرت. يبقى knows have a propensity to، يميل الى، الميل الى، propensity to. فاكرين marginal propensity to save والmarginal propensity to consume، الميل الحد للانفاق والميل الحد للادخار في الجامعة، مش خدت الكلام ده؟ خدت الكلام ده؟ propensity to engage in، يدخل يرتبط في illegal activities which of the following are steps an organization can take، ما هي الخطوات التي يجب ان تتبعها المنشأة عشان تثبت انها بتعمل ايه؟ due care او due diligence. steps an organization can take، معاد تقييم الاصول. due diligence انتوا لما بتتكلفوا بيها في المكتب ب بتبقى في شكل تسكاية هعمل العناية الواجبة. ممكن تبقى التسكاية دي مش عارف تقييم الأصول، ممكن تبقى التسكاية دي ضم الشريك لشركة تضامن قائمة. لا ديو ديليجنس ده انتم بتسموها في المكتب ديو ديليجنس، هي تاسك تاسك، لكن ابذل فيها ما هو بس بيستخدموا التعبير، ابذل عنايتك المهنية في ايه في التسكاية اللي انت رايحها. لكن كلمة ديو ديليجنس بيستخدموها في مكتب المحاسبة بمعنى تاني خالص. واتفر بقى انت بتعمل مليون كونسلتيشن ليها، مش كونسلتيشن. يبقى ديو كير او ديو ديليجنس يعني معناها بذل العناية المهنية الواجبة، ودي لا تطلب الا من مهني. فالادارة مهنة، خلي بالك الادارة مهنة، والمراجع الداخلي مهنة. تمام. فwhich of the following are steps an organization can take، يمكن ان تتخذها المنشأة. To ensure، ان تتأكد. طبعا to ensure لما بطلب من واحد to ensure يعني full insurance ولا reasonable assurance. reasonable طبعا، لان الخبير مش معنى بغسل وضمنتان، انا هعمل اللي عليا في اطار reasonable assurance اللي هو التأكد الايه المعقول، التأكد المعقول. ما هي كلمة عالي دي وكلمة منخفض، ما هي دي بقى اللي احنا بنحددها لما بندينه بالديو ديليجنس، يدافع على نفسه. فنبص في الوركينج بيبرز بتاعته ونشوف بقى ده الكلام هيكبر. لسه احنا قلناش حاجة، انا لسه داخل عليكم بقول لكم السلام عليكم، اعتبروا لغاية ما يمر، لغاية ما تسددوا القسط التاني. انا بهزر معاكم، اضمن بس القسطين وبعد كده يمشوا بعد كده. ما هم قالوا لي كده في الاكاديمية، حصل بس قسطين عشان تلاقي اكل عيشك، وبعد كده بقى تشوفوا اللي ما شفتهوش. لا لسه احنا ما قلناش حاجة، انا بهزر، انا بديكم بسلمكم كم الاصطلاحات. انا بنتعلم مع بعض دلوقتي ايه الف ب اصطلاحات فقط، مصطلحات معناها ايه، وبركز قوي في المرحلة دي على وجود جارجون ما بيني وما بينكم، جارجون نتكلم مع بعض بسيمانتيك معين، يبقى احنا الاثنين فاهمين معناه. فلما اقول لك ديو كير او ديو ديليجنس يعني عناية مهنية واجبة، خلاص مش محتاجة ترجم الجملة دي كلها. والا ادفن انا نفسي، والا ادفن انا نفسي. انا هبذل معاك ما هو السؤال في البارتين، انت مش لو دخلت البارت 2 لوحده تسقط، لو دخلت بارت 1 بدون معرفه البارت 2 تسقط. البارتين عاملين كده، دي المساحه المشتركه اللي بينكم، مش هتقدر تدخل الامتحان لبارت 1 وتنجح، صعبه صعبه. انا بقول لك انا فاهم. انت لسه الصفحه دي برضو، بس يعني ايه برضو انا يعني النهارده في انترنال اوديتور بقى يقدر يقول لك واحنا قاعدين دلوقتي احنا المفروض نقعد قعده ايه بقى دلوقتي. خلاص بقى خلصت، مش احنا كلنا معانا البكالوريوس ولا لسه حد في الطريق؟ خلاص بقى بقاش في بارت 1 وباقي في بارت 2. هناخد في البرنامج لغايه ما تدخلوا امتحان شهر نوفمبر مهنه الانترنال اوديت كما يجب ان تكون. فهمنا الفكره؟ سيبك بقى من بارت 1، سيبك من بارت 2، ها؟ والصفحه دي في بارت 1، هي في بارت 1، بس احتمال تسقط فيها بارت 2 بالتاكيد، بالتاكيد من غير اي داوت. يبقى ما حدش في الامتحان بص، شرط من شروط البورد ابني 60 في 70، حط البرطات مع بعض سبانخ، والله العظيم متقسمه تقسيم تو بيست ايفورت، يعني جلايم او خلافه من الاوسرز يقول لك تو ماي بيست ايفورت، انا ما اقدرش اضمن لك اكتر من كده. لكن انت هتشوف الاي تي في بارت 2 وهترجع تشوف الاي تي هم واخدهم كابي وبيست في بارت 3. يخرب بيته يا ربنا، هم بيمتحنوا فين دول اساسا؟ الايزو بيسالها في بارت 1 وبيسالها في بارت 3، ايه يا عم في ايه؟ فتلاقي العمليه متلخفنه لخفنه غير عاديه. فانا بعدك بباكج معلومه عشان تتعامل مع سؤال هتلاقيه. انا فقدت الحاسه في الامتحان والله العظيم، وكنت بعرف انا بمتحن بارت 1 ولا 2، يلعن ابوه، انا معايا معلومه بس ده اللي انا بتعامل بيه، ده ما يجب ان يكون. فانت هتدخل كبروفيشنال كمهني، لكن بارت 1 وبارت 2 خلاص خلص الكلام فيه. اول ما تشوفوني حطيت السؤال بين قوسين بانكتويشن 2-2 اعرفوا ان السؤال ده من بارت ايه؟ 2. لكن طالما بين قوس وقوس يبقى بارت ايه؟ 1. تمام، الله ينور عليكم. خوفي لسه يا جماعه، لسه كتير لسه احنا مفتدناش، احنا بنهزر مع بعض، هنفضل نهزر لغاية ما ايه ابقى لا استنى لا ما هو بصوا مش هتبقى اكسبرت في ثلاث ايام، خلينا نبقى صح، ها ولا ثلاث شهور، ويبقى ظلمك اللي يقول لك خد مبروك بقيت اكسبرت بعد ثلاث شهور. في دورات بتتمنح ها وبتمنحها مؤسسات عالميه كبيره بعد ما بتحضر الدوره، زي الاي ام اي مثلا، لك تعالى احضر الكونفرنس ده ونسلمك شهاده انك بقيت اكسبرت ما اعرفش مين، ده بينصب عليك راجل، بينصب عليك. ينفع زي ما يدوه في امير في الخليج اخذ دكتوراه فخريه في الطب وسمحوا له بيها انها تمارسها في كل ايه العالم، ما عدا ما تمارسهاش فين؟ في امريكا. حبيبي انت اقول للناس كلها انك دكتور عادي، من حقنا ان احنا لقد عيناك، عيناك ايه؟ اه بس عيناك، ايه المشكله؟ الاكسبرت ما بيجيش، الاكسبرت مش كلمه، ده تعب ومجهود. درست الطب 8 سنين، منهم 4 امتياز. طبيعي ادخل المستشفى اميري هنا واتفرج على المهازل اللي بتحصل، بيتعلموا اه والله الجثه بتتحول من جثه المريض فعلي عشان يمارس عليه فعلا الطب، وبيموته في الاخر. يلا ما علينا. فالاورجنايزيشن يجب عليها انها تاخد الديو كير او الديو ديليجنس. Which of the following are steps an organization can take، يجب ان تاخذها المنشاه، to ensure عشان تتاكد that such individuals are detected، detected يعني يكتشفوا، يكتشفوا بحيث ان هم ايه، بحيث ان انا اعزلهم عشان ما ادهمش اوثوريتي ديليجيشن تورطني انا، صح ولا غلط؟ نمره واحد سكريننج، سكريننج يعني غربله، غربل، غربله يعني تنقيح، تنقيح يعني لو جاني 200 ابلكيشن ما اخدش ال 200 ابلكيشن على علتهم، اسال. عندنا في مصر في حاجه اسمها الفيش والتشبيه، تعرفها بنات الفيش والتشبيه يعني ايه؟ طب والله كويس، يبقى لما تروح تقدم في وظيفه جديده بتجيب الفيش والتشبيه بتاعك ولا لا؟ اه الفيش والتشويه. تلاقي الصوابع كده ماشي. سكريننج اوف ابليكانتس، الابليكانتس اللي هم المتقدمين لشغل وظيفه معينه داخل المنشاه، ابليكيشن، ابليكانت يبقى هم اللي بيعملوا الابليكيشن. سكريننج اوف ابليكانتس فور امبلويمنت، اللي هم بيدوروا على وظيفه فبيعملوا ابليكيشن ليها. ات اول ليفلز، سواء هيشغل مركز وظيفي تحت او فوق في الهيكل التنظيمي. فور ايفيدنس، لوجود دليل، دليل، خلي بالك من الكلمه دي، الكلمه دي هي لب الانترنال اوديت، ايفيدنس، ايفيدنس اوف باست رونج دوينج، باست رونج دوينج يعني عمل مصيبه في الايه؟ في الماضي، عمل مصيبه في الماضي، يبقى اسال اذا كان عمل مصايب في الماضي ولا لا. سكرين بغربل، يبقى اجراء بسيط، اقول له هات الفيش والايه؟ والتشبيه بتاعك، هعرف اذا كان، لان الفيش والتشبيه لو واحد عليه حكم بيبان ولا ما بيبانش فيه؟ ها؟ ده لو هي جنحة، لكن لو هي جناية هتفضل لازقة. اه يعني especially وبخاصة post criminal convictions، يعني ان هو اذا كان اقترف، ما اعرفش يعني ايه بالعربي اقترف، اقترف يعني ادينة، تم ادانته، convicted يعني معناها تم ادانته، ببست criminal convictions يعني تم ادانته ب جرائم سابقة. within a company's industries، داخل الكمباني، زي الكمباني مثلا بنك، اذا كان مثلا اضطرد بسبب انه هو مثلا اختلس في بنك بالبنوك، فمعنى كده ان المفروض القطاعات البنكية الاخرى تبقى عارفة لو هو رايح، على سبيل المثال انت بتبص لبعض واضح لكم معكم واقعة معينة. ده واحد، يبقى ده اجراء ولا مش اجراء؟ اجراء، اجراء، ده خطوه في الطريق فعلا، من حقك انك تطلب من اي واحد جاي يدور على وظيفه عندك تقول له اديني الفيش والتشويه بتاعك، صح؟ اثنين، asking professionals، اطلب من البروفيشنالز about any history، بروفيشنالز اللي هم جايين بقى، محاسب عندك، مهندس ده محاسب برضو ده يعتبر بروفيشنال، internal auditor، بس الانترنال اوديتور يعني ما فيش خوف من الاثوريتي ديليجيشن دي، ليه؟ لان الانترنال اوديتور مش بيتحكم في موارد المنشاه بشكل مباشر، لانه المفروض ملهوش، المفروض ملهوش في التنفيذ. لا بس هو لا انا بتكلم هنشوف بس لا يعني بتكلم على اختلاس موارد المنشأة اختلاس موارد المنشأة لا هو السؤال في ايه هو خايف من ايه هنا خايف من اللي بتديهم substantial discretionary authority للindividuals يكون لهم propensity الميل to engage in illegal activities خايف من حتة دي خايف من يعني يعني انا بقولها كده هي نظرة بس يعني لو جت في الامتحان ده عم لكن انا يعني باخد نظرة تفصيلية شوية بقول هو يعني غالبا مش هيقوم بالليجال اكتيفيتي قوي غالبا ليه لانه ليه اندبندنسي ودي مهنة يعني ما علينا اسكينج بروفيشنالز من اي بروفيشنال جاي لك اباوت اني هيستوري ده اطلبها منه او لو روح للنقابة بتاعتك التنظيم هنا في مصر للنقابة لكن التنظيمات برا البوردات يعني لو هو جايني مثلا يشتغل مثلا CPA عندي يشتغل CPA عندي يعني يشتغل كنترولر على سبيل المثال رئيس حسابات اقول له والله هات لي من الاي اي سي بي اي ما يثبت انك انت ما اخلتش بالمهنه قبل كده او انت مش في حاله ايقاف او انت مش في حاله جزاءات اداريه ده البوردات بره هات لي من نقابتك ما يثبت هنا في مصر يعني asking professionals about any history of discipline كلمه discipline يعني اجراءات عقابيه اجراءات عقابيه اتخذت قدامه in front of اللايسنسينج بورد اللايسنسينج يعني البوردات اللي اديته اللايسنس عشان يشتغل لانه بروفيشنال مفيش بروفيشنال ينفع من غير ايه لايسنس فهنا كان احنا بنقول عليها النقابه بتاعتها ولو النقابه ما تديناش تراخيص السجل مثلا مثلا على سبيل المثال ده ستيب ولا مش ستيب ستيب هي كمان تنفع يبقى في حاجتين دلوقتي علشان انا كاداره اراعي ديو كير ممكن اطلب منه الاولى فيش وتشبيه وممكن اطلب منه كمان من البورد بتاعك اديني ما يثبت انك انت ما عملتش ايه ما عندكش ايقاف للرخصة بتاعتك او ما عملتش اي عقاب يستوجب عليك انك انت بتمارس المهنة تاني لان في ممارس مشطوب صح ولا غلط تمام نمرة ثلاثة performing background check background check يعني من ورا ظهره هنا من ورا ظهره يعني مش شايفه هو يعني اروح اعمل الشيك من وراه من غير معرفته background check on employee or employee اللي هو موجود فعلا في الخدمة or applicant ده اللي جاي يطلب لسه ما تعينش credit report credit report زي ايه يعني انا مثلا النهاردة واخد قرض مثلا عربية من بنك معين من ورا ظهري اروح تروح الشركة اللي انا عايز اتعين عليها تسأل ده بيسدد قرض العربية ولا عامل violation على سبيل المثال violation يعني ما بيسددش عامل default about the credit report to ensure that عشان اتأكد that they are financially sound financially sound يعني ماشي كويس يعني ما بيسدد كل الاقساط اللي عليه في وقتها وما عندوش اي مشاكل مع الكريدت granting authorities اللي هي زي البنوك او خلافه are financially sound يعني سليم من الناحية المالية and are unlikely ومن غير المحتمل to commit theft or fraud to commit يعني ان هو يقترف يقترف يعني يعمل يؤدي commit theft يعني السرقة fraud يعني غش هو اولا هنا هو طبعا هيعزيها ان نمرة ثلاثة بيستبعدها بيقولك لا نمرة ثلاثة ما تنفعش ليه مش حتى عندنا في مصر في قانون اسمه قانون سرية حسابات العميل صح ولا غلط يعني تقدر تعمل credit check على اي حد لا ده يتهمك صح ولا غلط الحاجة التانية الفرود انا من رأيي الفرود هو attitude plus opportunity افرض واحد متعسر في السداد اللي عليه هل بالضرورة كل متعسر حرامي صح ولا غلط اذا ده الفرد التاني اللي انا بتكلم عليه بقى ان هنا في ربطة مش اخلاقية بالمرة ان كل متعسر بيدور ان هو يسرق في ناس عندها شرف وتموت مفيش مشكلة عادي يعني بيته بيبقى محتاج المليم وما ياخدوش حرام فحتى لو هو عليه ديون الدنيا لكن في نفس الوقت ما ياخدش الايه الحرام لكن النقطه اللي هو بيرفض بيها ان ده مش ستيب جائزه بيرفضها من المنظور التشريعي ان المنظور التشريعي بيحرم عليك انك انت كشركه والا هتتقاضى لو انت بتعمل باك جراوند تشيك على الكريدت ايه هيستوري بتاعه فاذا اللي هيدخل فيها مش واحد لوحدها هي واحد و اتنين، واحد واتنين اللي هو انصر ايه يا اولاد؟ انصر سي. انصر سي is correct as part of the exercise للديو ديليجنس، كجزء من انك انت تمارس الديو ديليجنس اللي هي العناية المهنية الواجبة. An organization can take a number of steps، تأخذ العديد من الخطوات to protect itself عشان تحمي نفسها against individuals، against الأشخاص who have propensity، الذين لهم الميل، الميل يعني يميلوا to engage in illegal activities، إنهم يدخلوا في illegal activity. illegal يعني غير إيه؟ غير شرعي، تمام، زي اختلاسات أو خلاف. For instance، على سبيل المثال، a company can screen applicants for employment at all levels لوجود evidence على ال past wrong doing. ده اللي قالها في نمرة واحد، صح الغلط بينقلها بالنص، especially wrong doing within the company industry، وخاصة إذا كان wrong doing أو الحادثة اللي حصل وحش ده كان جوه الاندستري نفسها. اتنين، furthermore it may inquire، يعني افرض ان مثلا انا مكتب محاسبة وجاني محاسب بقول له انت كنت بشتغل فين يا بابا؟ قال لي انا كنت بشتغل في مكتب فلان الفلاني. طب ما انا فلان فلاني لا عارفه، ممكن ارفع سماعة التليفون واقول له هل هو عمل حاجة في مكتبك وحشة ولا لا؟ من حق، صح ولا غلط؟ يبقى من جوه الاندستري سهلة. اتنين، it may inquire، لا الحق انها تستفسر as to the past criminal convictions، اللي هي الادعاءات الكريمنال الجنائية اللي عليه. And professionals، اللي هي في نمرة اتنين بقى، may be asked، يطلب منهم about any history of discipline، اذا كان عليهم عقابات، ليهم history في العقابات، ولا العقاب ده زي الحرمان من الرخصة او زي الايقاف المؤقت او الايقاف الدائم، يبقى كل دوت اعرف الهيستوري بتاعه. In front of licensing boards، من قبل البوردات اللي بتدي اللايسنس لممارسة المهنة، لأنه professional. Care should be taken، يبقى هنا وينبغي الحذر، ينبغي الحذر. However to ensure that the company does not infringe، infringe يعني يخترق، infringe يعني يخترق. لو شلت الـ IN هتبقى fringe، fringe benefits يعني مزايا عينية، infringe يعني يخترق. النهاردة كذا vocabulary جديد، وانا عشان كده انا ببطأ ليه؟ علشان خاطر اعرف ان في كام vocabulary لازم يتقرا تاني. does not infringe، بطأ زي ما هتبطأ، مش هنذاكر، صح؟ البنات بيقولوا كده مش كده؟ دول هم اللي هينجحوا او ده هيغزوكم دايما. انا نتيجتي بالنسبة للبنات 100%، معرفش ليه، سبحان الله، الله دايما هم يعني نصرني، وهم يدخلوا قبل الولاد ويقعدوا يغيظوا في الولاد، فانا اقعد ايه انرفز الولاد، فهم طبعا يتنرفزوا الولاد فيدخلوا على غلط فيخرشموا خرشمه جامده، فاللي مش مذاكر يحذر. لان دول برضو لا بيستفزوكم بعد ما ينجحوا، بص ده عملتها كده فجاه، يا نهار اسود، لا انا مراجع بقالي 20 سنه مش قد البصه دي، يا نهار ابيض. يبقى the company does not infringe، لا تخترق upon employees، لا تخترق upon عليهم، يعني لا تخترقهم يعني ما تلفش من ورا ظهرهم، ما تعملش background هنا check، يعني ما تلفش من ورا ظهرهم. and applicants اللي هم applicants privacy يعني خصوصية المتقدمين للوظيفة، الخصوصية privacy، privacy rights under applicable laws، تحت القوانين السائدة، تحت القوانين السارية. Since عشان many jurisdictions، العديد من التشريعات، مهم قوي الكلمة دي على فكرة، jurisdictions، العديد من التشريعات have laws، تملك قوانين limiting the amount of information، تحد من كمية المعلومات a company may obtain، التي من حق الشركة ان تحصل عليها in performing background checks on employees. دي اسمها الحد اللي هو قانون سرية حسابات عميل، ودي طبعا متاخدة من الـ Practice Advisory Standards اللي قالها الـ IIA، دي سياق منها دلوقتي. Practice مش مهم تعرف الـ Practice Advisory Standards، لكن ده ستاندرد صريح الـ IIA قالته. وشؤون العاملين وهي بتأدي الإجراءات بتاعتها، يجب أن أنا كسي اي اي وبراجع أعمال شؤون العاملين أتأكد أنها ما اخترقتش هذا القانون، يبقى أنا بعمل أي نوع هنا من المراجعة كومبلاينس، أن أنا أتأكد أنها ما عملتش إيه انفرنجمنت للبرايفسي بتاعت الأبليكانس، لأنه تبين لي هي خلفت هنا معايا. لعبت ولا عايزت تكمله؟ لا أول مرة أسمع بنات يقولوا لا. طيب كفاية عليكم عشان تلحقوا تذكروا، بس انا عايزكم تسمعوا الكلام اللي اتقال مرة تانية، لان الكلام جوا مصطلحات. عايزكم بس المرة الجاية، عايزكم المرة الجاية ادخل على ادخل اكتب ايه ويستل بلور، اكتب بس ويستل بلور واكتب كيك باكس. هم اقول لك انا في صفحة ايه، حاضر يا مواهي، بس انا عايزك بس ايه ادخل وشوف واقرا وقول لي انت شفت ايه في صفحه 65 في كلمه ويستل بلورز، وقول لي هتلاقي ايه تحت ويستل بلورز، وقول لي فهمت ايه من النافخون في الصفاره. والتانيه كيك باكس دور عليها كده هتلاقيها مصطلح موجود بمعنى ويستل بلورز في نمره ايه، ويستل بلورز لوز. ايوه هي دي بقى. عندنا احنا هنا برضو الويستل بلورز عندنا بس هنا انت خدتها بمعنى الفضائح، لكن هناك بمعنى النافخون في البوق بصوت الحق ولهم حصانات بحكم القانون، من رأى منكم منكرا فليبلغ عنه لكي نتمكن من تغييره. الويستل بلورز النافخون في زمارة الحق، اعرف ده قوانين، دي قوانين برضه. انا بدخلك على عالم كيك باكس في النص كده مكتوب كيك باك يعني ايه كيك باك؟ لا في صفحة ايه بقى شوفوها كده 64. ربنا يخليك ربنا يخليك يا وائل. فين في صفحة 64؟ ثالث سطر في 64. بعد انصر دي از كوريكت. 1 2 3 كيك باكس. دور برضو على الكلمة دي قول لي يعني ايه كيك باكس، وكمان كلمة برايب دور عليها، وانتي بريبري بروفيجنز. انتي بريبري بروفيجنز برايب يعني يرشو، رشوة رشوة بخفيفة بي ار اي. دوروا بس ايه، انا عايزكم بس تبتدوا بقى تعرفوا العالم اللي انتوا داخلين عليه شكله ايه. تعالوا تقولي لقيته ايه. فوق ايه.